ايوه صن اتش سي سي تمام. يبقى انا كده بمشي بايه؟ بالكوهورت اللي هو بيطلع لي اثنين ريتس مهمين جدا اللي هو الاثنين ايه يا جماعه انتوا انا نسيت ايه الاتريبيوتر بالريسك وايه تاني كان الريسك والريلاتيف ريسك. الريلاتيف اللي يقول لي ده اللي بيدخن احتمال يجي له التدخين كام مره مقارنه بالتاني، والاتريبيوتر بيقول لي كام واحد من اللي عندهم المرض ده كان سببهم الايه التدخين كده كويس. يبقى دي اسمها الكوهورت ستاد. كيس كنترول اسهل وابسط، انا بجيب الناس اللي عندهم المرض نفسه وادور بالتاريخ الديزيز صح، اشوف الديزيز كان عندهم امتى، وممكن ادور بالتاريخ وممكن ادور بتيست، يعني مش لازم عن طريق الميموري كنت بتدخن ما بتدخنش، كنت بتشرب الكولز ما بتشربش، لا ما ممكن بالهيستوري، ممكن بتيست، يعني هو عنده اتش سي سي هعمل له تيست الهيباتيتس بي يطلع عنده الهيباتيتس البي سي ار بتاعه قد ايه خلاص، يبقى ده كيس كنترول برضه. المهم ان انا بيبقى عندي في الاثنين كنترول جروب وستادي جروب او كيسز، في كيس وفي كنترول. في الكيس كنترول سهله، دول مجموعه عندهم المرض ودول مجموعه ما عندهمش المرض. في الكوهورت تو جروبس، مجموعه جروب عندها الريسك فاكتور اللي هي الستادي جروب تمام، والكنترول اللي هي المجموعه الثانيه اللي هي ما عندهاش الريسك فاكتور اللي انا هستدي. لو ريسك فاكتور رير، ريسك فاكتور رير يعني بقول مثلا ايه علاقه شم الكلى بالبرونكيال ازمه، فما ينفعش اعملها بشكل كيس كنترول، هجيب العيانين عندهم برونكيال ازمه واشوف مين فيهم كان بيشد كله زمان، مش هيطلع حد خالص الا ان انا اجيب مجموعه كبيره جدا ودي صعبه. طب اسهل هات اللي بيشد كله صح، ناس بيشد كله وناس ما بيشدوش كله، والتتبع بتتبعهم لمده كام سنه وشوف ان عنده برونكيال ازمه ومين ما عندوش. طب لو الديزيز رير بقى، طب انا ريسك فاكتور ممكن ريسك فاكتور يكون مثلا اوبيزيتي ماشي، بس الريسك فاكتور ده مع حاجه كانسر رير، كانسر مثلا نوع من الكانسر رير وليه علاقه ولا ملوش. طب بالكوهورت هجيب سموكي وامشي بيهم بعد ما اتعب واقعد جنبهم متابعهم، ممكن ما يطلعش ولا واحد لان هو اصلا الديزيز رير فاهمني. طب اعرف ايه؟ اجيب الديزيز نفسه بقى، اجيب يبقى كيس كنترول، يبقى اجيب ناس عندهم الديزيز اللي هو الرير ده اهم قدامي دلوقتي، الناس ما عندهمش وارجع بالتاريخ لورا واشوف صح. يبقى لو جيت سالتك في الامتحان سؤال لو انا عايز ادرس ريسك فاكتور ليه علاقه بالاتش اي في ماشي، يعني العلاقه مثلا الاتش اي في بي مثلا كابوس السبتوم، والله ما انا مرجع كلمه بالكابوس السبتوم. طيب هل يا ترى اجيب ناس عندهم اتش اي في واتتبعهم واشوف الكابوس السبتوم هتطلع ولا مش هتطلع؟ اسهل ايه؟ ما اجيب اللي عندهم اتش اي في وادور على الكابوس السبتوم عندهم ولا ما عندهمش، ومجموعه ثاني عندهم كابوس السبتوم ويا ترى عندهم اتش اي في ولا ما عندهمش. خلصت. نيجي بقى الاهم من ده كله الكلينيكال ترايل. ما تنساش كيس كنترول الريسك ال ال ال ال ال التيست اللي بيطلع هو مكان الريلاتيف ريسك، عشان اقول ده بنسبه اكتر من الثاني. تيست اسمه ايه؟ ايوه بالظبط كده اودز ريشيو اللي هو الاستيميتد ريلاتيف ريسك، عن طريق الاودز واطلع الريلاتيف ريسك. مين اقوى في الاثنين يا جماعه؟ الكيس كنترول ولا الكوهورت؟ كوهورت ماشي؟ طيب اللي اقوى منهم كلهم هي الكلينيكال ترايل. يعني ايه كلينيكال ترايل؟ اللي حضراتكم بتعملوه، حضراتكم الكلينيشن عايزين تعملوا دلوقتي حاجه وتشوفوا التريتمنت ده بينفع ولا ما ينفعش. السيرجري تنفع ولا ما تنفعش؟ فبعمل حاجه اسمها ايه؟ كلينيكال ترايل. يعني ايه كلينيكال ترايل؟ هجيب تو جروبس، جروب هعمل عليهم البروسيدجر بتاعي وجروب مش هعمل عليهم البروسيدجر بتاعي، او هعمل بروسيدجرز اخر. بمعنى انا شغال عرض اوستروايسرايتس هعمل لهم دول هديهم تريتمنت مثلا بالحاجات الكولاجين والحاجات اللي بتنزل دي مثلا مثلا، وجروب تاني هعمل لهم مثلا علاج طبيعي. طب ده ترايل ولا مش ترايل؟ ترايل. ده كلينيكال ترايل، ده كلينيكال ترايل. طيب هتمشيه ازاي في الاول وهمشي بيهم لحد ما نشوف الافكت؟ يبقى انا انهي نوع من الاستادي؟ شبه الكوهورت برضه، ما انا ماشي لقدام برضه، بس حاجه خاصه بالكلينيكال وفي دواء بيتاخد. يعني الفرق الجوهري ما بين الكوهورت وما بين الكلينيكال ترايل، انتوا حضراتكم شايفين كده؟ الاهم ان انا في انترفينشن انا بعمله، مش بشوف ريسك فاكتور واشوفه هيأثر في ايه، لا ده انا بجيب واحد عنده مرض وبديله انا دواء، او واحد عنده مرض وبعمل انا عمليه، او بروسيدجرز او اي حاجه بتتعمل ان شاء الله علاج طبيعي خلاص. فدي اسمها الايه؟ كلينيكال ترايل. الكلينيكال ترايل ترجمتها بالعربي يقول لك الدراسه السريريه، يعني غالبا هي هوستل بيست. كلينيكال ترايل روح بيتكم مش صح، كلينيكال ترايل هوستل بيست. في بعض الحالات روح بيتكم طبعا عشان التكلفه، بس مش يعني مش في وقتنا دلوقتي خالص. كلينيكال ترايل هي الدراسه السريريه يعني الناس جوه الايه جوه المستشفيات. طيب كلينيكال ترايلز اهم حاجه فيه يعني مهم جدا نمره واحد ونمره 20 الاسس يعني البني ادمين مش فران تجاره يعني ما ينفعش انت كليشن في عيادتك مثلا هيجي لك ميديكال ريب ويقول لك مثلا الدواء ده مش عارف حلو مش عارفين اللاينوزوليد اللي هو الانتيبيوتيك المشهور في السوق اسمه الانتيبيوتيك وانا مثلا دكتور اطفال وبيجي لك مثلا كدكتور مش انا يعني اي حد يعني مثال يعني دكتور اطفال ويا دكتور ده في الشيست انفكشن هايل وفي الفارنجايتس هايل والتونسلايتس هايل بس جرب يا ابني طب فين اللي بيقول الكلام ده طب فين الجايد لاينز اللي بتقول ان انا ادي اللاينوزوليد اللي هو يعني المفروض ان احنا بنديه في الحالات اللي هي لما يبقى مرصى ريزيستنت ما ياخدش غير اللاينوزوليد اديه في عيان عيل صغير عنده شبات ماشي ده بيحصل على فكره في السوق وبيوزع بسم الله ما شاء الله شغال زي الفل زي الفل صح احنا في كمان جينيريكس مصري رخيص جميل استناني بقى 6-7 سنين كده وابقى اتفرج اتفرج بقى البكتريشن اي حاجه ده اللي بيستخدموه الجراحين بعد عمليات في عيان ديابيتك ومتنايم ب 60 ميله فيحطوه مع حاجه تاني عشان يدي ايفكت طب ما لما دلوقتي يستخدم بقى في البرد وبتاع واي بكتيريا ما لهاش اي لازمه بقت ريزيستنت ليه طب خلاص يبقى شوفني هنجيب منين انتي بايوتكس اصلا للحاجات الكومبليكيتد او ريزيستنت يعني فانت حضرتك موجود طب نجرب طب جيب شويه عيون وديهم هل ده ايثيكال ينفع لازم اكون طبعا يعني بيزد على ميديكال ايفنت يعني في دراسه بتقول ادي وفعليا على مستوى ما فيش دراسه بتقول ادي اللاينز ريد ده غير في حاجات معينه طيب في الكلينيكال ترايلز الايثكس مهمه جدا ان الانسان بيشفر تجارب عشان تديله فلازم ليها رولز معينه وطبعا دكتوره حنان مينا يعني استاذه بقى في الحته دي فهتقول لكم كلام انا اقول لكم قشور منها اولا وانت بتعمل لازم تاخد انفورمد كونسنت مش كونسنت عادي انفورمد لو في حد شغال عمليات او تغيير قبل العيان ما بيخش بتمضيه مش كده برضو وبعدين في حاجه اسمها هاي ريسك وفي حاجه يعني عيان ان هو انت احتمال بنسبه 80% ميت فتمضي لي قبل ما تخش صح طيب فلازم نمره واحد انفورمد كونسنت نمره اتنين شكرا ما كانش فيه شويه ميه جيب له ما فيش مضره معلش مضغوط يا دكتور شتين سنت انفورمد كونسنت في حاجه تاني هو انا ينفع اعمل كلينيكال ترايلز ملهاش اي ايفيدنس خالص على مستوى العالم ما ينفعش يعني ينفع مثلا اقول لك في دواء اكس فالدواء ده مثلا بيعالج الهباتيتس بي طب اقول لك انا هجربه على الانفلونزا الخنازير اشوفه هينفع ولا مش اشوفه ينفع ولا ده ينفع لازم تكون بيزد على اي معلومه حتى لو كانت المعلومه دي انفيتو مش انفيتو دي يعني في المعامل يعني مثلا في المعمل قال كده او على الانيمالز قالوا كده انما ما ينفعش مني النفس كده ابتكر واقول مثلا انا يعني هعمل هشوف الدواء ده مثلا اللي بيستخدم في كذا ينفع يستخدم هنا ولا لا طب كيميكالي مفيش حاجه قالت كذا يعني الناس بتوع الكيمياء اللي بيحضروا ما قالوش ان هو ينفع يشتغل مثلا على نوع الفيروس ده او نوع البكتيريا ده تمام حاجه تانية ما فيش حاجه اتعملت حتى لو بسيطه او يعني حاجه صغيره قالت ان ينفع فانت هتعملها ازاي ما انت ممكن تضيف ماشي في الايثكس برضو وانا باخد مجموعتين يا ترى انا باخد دلوقتي مجموعه دايابيتيك ونان دايابيتيك سوري كنترولد وان كنترولد ماشي فهتاخد اتنين جروبس واحد كنترول واحد كنترولد جروب وان كنترولد جروب وهجرب عليهم دواء جديد عشان امنع تداخلات يبقى مش هياخدوا اي دواء ياخدوا الدواء ده بس صح كده دي كلينيكال ترايل مش كلينيكال ترايل وهجيب مجموعه اللي هم الستاد جروب او المجموعه اللي هي كريتد جروب او تريتمنت جروب دول هديهم الدواء والمجموعه الثانيه اللي هي كنترول جروب مش هياخدوا الدواء هياخدوا ايه بلاسيبو اللي هو شبيه الدواء صح كده ونمشي بيهم لقدام لان احنا قلنا كلينيكال ترايل كلها ايه بروسبكتيف كلها بمشي لقدام بشوف وبعد 6 شهور اتفرج هل ينفع انت كانسان ده غير ان انت كطبيب يعني قبل ما تبقى طبيب كانسان ان انت تسيب عيان ان كنترول ده لسه مش 6 شهور فايثيكالي ان انت نو ريسك على العيان طب هتقولي طب انا هعمل ازاي ادرسها ازاي وانا بشتغل على الان كنترول اشتغلها بقى بطريقه ثانيه بالكيس كنترول كيس كنترول هي بتحللك دي انت فاهمني كانوا بياخدوا ودول ما كانوش بياخدوا نشوفهم اخبارهم ايه انما نمشي لقدام وافضل قاعد مستني العيان ما ينفعش. تمام؟ حاجه هقولها لكم مش موجوده هنا، حاجه اسمها كروس اوفر. كروس اوفر ستادي انت بتكتب ايه؟ ماشي. مش هجيلك في امتحان، انا مش هسالك فيها ولا عمري هجيبها. بس بنعمل ايه بقى؟ بنخلي فيه كنترول جروب اللي هي التريتمنت جروب والكنترول جروب. ده ياخد التريتمنت وده ياخد الايه؟ بلاسيبو. وبعد شويه اللي كان بياخد البلاسيبو ياخد الايه؟ والتاني ياخد ايه؟ في عداله ولا مفيش؟ والفتره قصيره ويشوف الايفكت هنا وهنا. كروس اوفر. ماشي؟ بس دي مش موضوعنا. ماشي؟ يعني عايز اقول لكم برضو من ضمن الايثكس، يعني كان انتوا عارفين قصه هيباتيتس سي والحاجات دي، فالدواء اللي كانوا بيستخدموا هيباتيتس سي اللي هي الدايركت انتي فايرال دراجز اللي هم سوفالدي والحاجات دي، فلما جربوه بره في اوروبا هم عندهم جينو تايب 1 احنا جينو تايب 4. فهم لما جم مصر هنا اهو الناس طبعا يعني الناس بتوعنا جدعان شطار يعني تفهموا معاهم وكده، فخدوه ب 1% من ثمنه بره، 1% بس من قيمته السعريه، مقابل هم بقى عايزين ايه؟ طب خد 1%، انتوا طبعا دوله فقيره وغلبانه وعندكم اكبر عدد من الناس المصابين بهيباتيتس سي، خد متشكرين جدا. بس قال لك النبي معلش بقى وانت بتاخد اعمل لي دراسه بسيطه اللي هي ايه؟ شفت الايفكت بتاع الدواء ده؟ على شنو طيب فور؟ الراجل غلط؟ ما غلطش. كلينيكال ترايل؟ كلينيكال صح؟ وهنقارنهم بناس ما خدوش كويس؟ وممتازه جدا وما فيهاش حاجه. طب هو لما عمل على جينو تايب 1 يبقى احتمال يعمل ايه على جينو تايب 4؟ احتمال طبعا، هو اكيد ادام جاب ايفكت على 1 يبقى اكيد هيجيب ايفكت على ايه؟ على 4. بس برغم كده ما رضيش يعتمد اي نتائج عنده غير لما يتطبق على مين؟ على 4. تمام؟ وفعلا هو خد النتائج بتاعته الراجل وساب لنا يعني الدواء في كيمياء مشكورين، ولسه ستيل برضه بيكملوا دراسات. بس مش زي ما الناس قالت ده جايين يجربوا فينا دواء جديد ده مش عارف ايه ده بايه ده ايه، لا ما كانش كده خالص. هو كل الموضوع ان هو عايز النتائج بتاعتك بس، الناس اللي انت هتعالجهم اديني النتائج، قول لي الناس دي اخبارها ايه، وقبل ما تعمل نتائج والنبي يعمل التستات دي بس الاول عشان يعني يظبطوا الدنيا يعني عشان تطلع نتائج مظبوطه وفي نفس الوقت العلاج يكون مظبوط. طيب امال ايه قصه الراندمايزيشن؟ الراندمايزيشن مهمه قوي في انا بحكي حدوته وبعدين في الاخر هنبص على السلايد هتلاقي الموضوع بقى سهل. الراندمايزيشن دي قصه ايه؟ هو انت الراجل اللي هتاخده كنترول او الراجل اللي هتاخده تريتمنت، انت اللي اخترت ولا هو اللي اختار؟ لا لا انا ولا هو، نخلي اي وسيله تاني هي اللي تختار. فيبقى اعمل حاجه اسمها ايه؟ راندمايزيشن. يعني اسمها ايه راندمايزيشن بالعربي؟ عشوائيا مين يبقى هنا ومين يبقى هنا عشان ما يبقاش في تداخل مني، يعني ما يبقاش في حاجه اسمها بايس. بايس اللي هو ان انا فحصت ده عن ده خلاص. فنعمل راندمايزيشن نعمل ازاي؟ نجيب المجموعه كلها. هو انا عايز كام عيان؟ انا عايز 100 عيان، عايز 50 هنا و50 هنا. جبنا ال 100 عيان اتفضلوا تحبوا تشاركوا معانا في كذا وكذا وكذا، اوكي انفورمد كونسنت. انفورمد كونسنت دي مش اللي هو موافق غير موافق، لا انت بتشرح له انت حضرتك مين وبنعمل بحث والبحث ده عباره عن ايه وايه اهميته وهيفيدك ولا مش هيفيدك وايه الريسك اللي عليك وايه التعويضات وايه وايه. قصه برضه الشحوط هنعمل لينا بالتفصيل. تيجي بعد كده بعد ما اعرف كل ده او لا، وغير كده بتحط له شرط بس ان هو يقدر في اي وقت يخرج من غير ويتلقى علاجه. يعني مش مثلا انت دكتور العظام مثلا هتقول له هنعمل كذا يخرج، طب يلا يا مش هعمل لك عمليه، لا هيعمل. يعني لو رفض من الاشتراك او في وسط ما الاستادي ما هي ماشيه خرج هيتلقى علاجه برضه. هي دي كلها بتبقى في ورقه وبيمضي عليها في الاخر بالموافقه، دي اللي هي الايه؟ انفورمد كونسنت. خدت الانفورمد كونسنت يبقى الناس المجموعه دي عندي ال 100 واحد دول مشاركين. اجي اقسمهم ازاي؟ اروح حاطط لكل واحد مثلا رقم وادخله على الكمبيوتر، رقم عيان اسمك ايه كذا، بياخد رقم واحد بياخد رقم اثنين ثلاثه اربعه لحد ما يوصل رقم 100 من واحد ل 100، وادخله على الكمبيوتر في اي برامج من البرامج اللي هي بتعملي راندمايزيشن تك، يروح حاطط لك 50 هنا و50 هنا. طلعوا ازاي؟ زي ما طلعوا بنظام القرعه. ما عنديش كل واحد اسمه في ورقه، عارفين رجب بتاع اسماعيل ياسين، كل واحد اسمه في ورقه واختار ده اول ورقه هتطلع هيروح هنا، ثاني ورقه هتطلع هنا، وهكذا. مفيش يا عم ملك وكتاب، اللي يطلع ملك يخش جروب 1، اللي يطلع كتاب يطلع كتاب، بلاش انفول كلوزد انفول. عارفين المظاريف المغلقه؟ عارفينها؟ في اي مناقصه واي حاجه يقول لك انت مثلا ايه سي مثلا انت شركه هندسه وهتيجي تطور لنا المبنى ده، ماشي؟ تقدم العرض بتاعك في ظرف مغلق، فتروح كاتب. ايوه طبعا، انما احنا قاعدين مع ما هو يا مزاد لو المزاد بيظبطوها مع بعض المعلمين يخشوا ده يتعرق وده هو اللي ياخدها فياخدها بسعر كبير يتفقوا على السعر ويظبطوها قال لك خلاص كل واحد يبقى ايه بالنظام المظاريف المغلقه اللي هو ايه قدم انت العرض بتاعك والله انا هوضب لكم الدنيا دي كلها طبقا للكراسة الشروط اللي انتوا حاطينها باخد 2 مليون جنيه الشركه الثانيه هاخد 3 مليون جنيه الشركه الثانيه هاخد 10 مليون جنيه اجي نفتح المظاريف الاقي انت اقل واحد اقول لك هناخد فلان وفلان لانه كان اقل واحد كونك ان انت بقى ما تعرفش وهو ما يعرفش فيبقى في تنافس ما بينكم بحيث كل واحد يدي ايه اقصى رقم وانا اللي هستخدم ادي القصه فانا بجيب اسم كل واحد واحطه جوه مظروف واقلبهم في بعض وابتدي اخد المظروف عشوائي ده هنا وده هنا وده هنا وده ده راندوم صح طيب نيجي هنديله العلاج المجموعه اللي هتاخد العلاج تعرف انها تاخد العلاج افضل يعرف ولا ما يعرفش افضل ما يعرف لان احنا عندنا في جانب نفسي في الموضوع والله انا باخد العلاج وانا عيان دايابيتس او عيان هايبرتنشن اكيد اعصابي هترتاح وهقول لك فعلا الناس دول بيدوني علاج والعلاج ده زي الفل وهيحسنني فنفسيا هرتاح فعارفين الحاجات اللي هي الاستريس هرمونز هتقل فممكن ابقى صح بس ده مش انا عايز مفيش اي حاجه تتداخل مع النتيجه بتاعتي عايز النتيجه بتاعتي العلاج بس فيبقى افضل ان انا ما اقولوش كان بياخد علاج ولا بياخد الايه البلاسيبو لان المشكله عند التاني اللي بياخد بلاسيبو بقى اللي عند اللي بياخد البلاسيبو بقى ده بقى اللي هو نفسيته تتعب فهالدنيا هتبوظ اكتر فيبقى اعمل الكبسولتين شبه بعض او لو في ليكويد يبقى شبه بعض وده ياخد وده ياخد يبقى انا عملت هنا حاجه اسمها ايه بلايند صح طيب اللي بيدي سواء الممرضه او الدكتور اللي بيدي ما احنا قلنا في المستشفى فالممرضه او الدكتور اللي بيدي ده بلايند يبقى اسمه سنجل بلايند لان في واحد بس ما يعرفش بس انا اعرف عايزين نصعبها دبل بلايند سوري سنجل بلايند ان العيان نفسه ما يعرفش دبل بلايند ان العيان واللي بيديله ما يعرفوش ترابل بلايند بقى عيان اعلى بقى العيان واللي بيديله واللي بيتعامل مع النتائج بتاعه الاحصاء ما احنا مش بعد ما خلصنا خدنا نتائج جابوها لي مثلا انت راجل بتفهم في الاحصاء خدها من النتائج دي المجموعه دي مين دي اللي بتاخد الدواء المجموعه دي مين اللي بتاخدش الدواء طب ما نظبط الاحصاء شويه عشان اللي بياخد الدواء يطلعوا احسن لا لا لا دي اكيد اكيد دي هتطلع احسن صح ما هو في كده عامل انساني ممكن يخش في الموضوع لا ده انا هخليه ما يعرفش ودي اسمها جروب ايه ودي اسمها جروب بي هو لا يعرف مين الجروب ايه دول بياخدوا الدواء ولا ما بياخدوش وطلع لي النتائج يا حبيبي مش عايز منك حاجه ما هو الانفستيجيتور يعرف ما لو التاني ما يعرفش تبقى مصيبه سودا ما احنا كده احنا كده ايه خبينا ومش عارفين احنا خبينا فين لا الانفستيجيتور نفسه او الريسيرشر هو عارف هو عارف ايوه هو المخرج بتاع القصه دي كلها هو اللي بيعمل البلايند فاهمني بس طبعا هو عارف ومتكود عنده بالاسم وكل حاجه بس كل دول ما يعرفوش عشان في الاخر تطلع نتائج 100% خلاص كده طيب يبقى احنا كده لو مشينا بالخطوات اول حاجه عملناها ايه عملنا تو جروبس صح وبعدها عملنا ايه او جبنا بيبوليشن وبعدين عملنا راندمايزيشن وبعد ما عملنا راندمايزيشن ادينا تريتمنت وبلاسيبو وبعد ما ادينا تريتمنت وبلاسيبو عملنا بلايندنج وبعد البلايندنج طلعنا الايه الدراسه دي ممكن يطلع فيها ريليتيف ريسك واتريبيوتابل ريسك اي حد يفكر يطلع ولا ما يطلعش ريليتيف ريسك واتريبيوتابل ريسك بتاع الكوهورت او البروسبكتيف يطلع طبعا ليه بص الكلو في الموضوع ان التو ريسكس مبنيين على الانسنس معلش مبنيين على الانسنس فاكرين لا انتوا زعلانين كده ما حدش قال حاجه او ما حدش افتكر حاجه حتى وانا بعت لكم محاضره طيب نطير منين صحيح طيب الريلاتيف ريسك كنا بناخد انسيدنس امونج اكسبوز على الانسيدنس امونج نون اكسبوز واقسمهم على بعض يطلع رقم يبقى ده احتمال يجي له الديزيز اللي بياخد الريسك فاكتور كذا مره اللي هو 6 او 7 كومبيرد اللي ما بياخدش والاتريبيوتابل اروح طارحهم من بعض يبقى انا عشان اطلع الريسك ده اللي هو الريلاتيف ريسك والاتريبيوتابل ريسك يبقى لازم اعمل الايه الانسيدنس طب الانسيدنس دي يعني نيو كيسز مش كده برضه يبقى نيو كيس دي هتيجي امتى لما يبقى قدامي واشوف الحاله بتظهر يعني لما اديله سموكينج واشوف بيجيله لان كانسر ما بيجيلوش اديله ملح كتير في الاكل واشوفه بيطلع هايبرتنشن ولا لا، يعني بتبقى قدام عيني يعني نيو كيسز. طب انا هنا بدي تريتمنت وبشوف بيتعالج ولا بيتعالجش، بعمل عمليه واشوف الامباكت بتاعها، يبقى انا الانسيدنس موجود ولا مش موجود، ما انا بشوف بيطلع لي صح ولا بالصح. يبقى دي ينفع يتعمل فيها الريلاتيف ريسك اتريبيوشن خلاص، والاودز كمان ينفع فيها كل الحاجات، بس عرفتوا الاشتراطات بتاعتها. طيب نحب نقرا مع بعض كده، انتوا حضراتكم شايفين. طيب سؤال، هل الكلينيكال ترايلز تنفع تبقى راندمايزد؟ ده هي لازم تبقى راندمايزد. طب تنفع ما تبقاش راندمايزد؟ تنفع. طب في اوقات انا غصب عني بتبقى مش راندمايزد؟ في اوقات بتبقى غصب عنك مش راندمايزد صح ولا بالصح؟ في اوقات هو هيوافق ولا مش هيوافق معايا؟ الراندمايزيشن ما ينفعش لاي سبب خلاص. طيب نيجي مثلا، هل تنفع بلايند ولا مش بلايند؟ تنفع بلايند ولا تنفع مش بلايند صح ولا بالصح؟ طيب في يعني من ضمنها دواخل كتير، بس لو انا عاملها راندمايز يبقى اكتب راندمايز بكلينيكال ترايل، عاملها مش راندمايز يبقى نان راندمايز بكلينيكال ترايل. راندمايز كلينيكال ترايلز دبل بلايند، دبل بلايند اكتبها، بس ما ينفعش تكتب لي دبل بلايند وانت بتعمل عمليه. يعني هي بلايند وانت بتعمل عمليه ازاي؟ بدم عينه وهو داخل العمليه يعني ما يعرفش مثلا هو العيان ده اصلا هو داخل العمليه بيمضي على ايه؟ بيمضي على نوع العمليه اللي هيعملها، يبقى فين البلايندنج هنا؟ فاهمني؟ فمش عيب، مش معنى كلمه ان كلينيكال ترايل نان راندمايزد ان كده بايظه، لا، لان في ظروف اوقات بتحكم ان انا ما ينفعش اعمل راندمايزيشن. ده انا جايب العيانين بالعافيه، مرض قليل دي غير او مش غير، اللي بيجي عندي في المستشفى قليل، هجيبهم منين؟ فانا مضطر العيانين دول انا اهو الحمد لله لقيتهم، ده اللي ربنا كرمنا لقيت 40 واحد، هقول لك اعمل راندمايزيشن كمان؟ لا خلاص هم 40 واحد، هبقى التاني اللي هم الكنترول ده اقدر اجيبهم بسهوله في الطوارئ صح كده؟ بس وهكذا. فدي ينفع وما ينفعش. طيب نقرا مع بعض عشان ايه؟ انترفينشن ستادي هم نوعين انترفينشن، هتعمل حاجه خلاص؟ والانترفينشن دول الاكسبيرمنتال، يا جماعه لو مش شايفين قولوا لي يعني. تمام. طيب في الانترفينشن ستادي ده انا بعمل حاجه، لو عملتها على تو جروبس وعيانين وحاجات من دي فانا كده بتكلم في كلينيكال ترايلز كده كويس. لو عملتها على مجتمعات، ده مجتمع كامل بقى، انا هاخد مثلا يعني اقول لكم حاجه فيها، هنقول لكم مثلا دلوقتي انا عايز اشوف تنظيم الاسره، عايز اشوف انهي وسيله افكتيف احسن من الوسيله الثانيه، فاروح واخد محافظه الغربيه معايا واروح اعمل لهم ايه اللي هي بطريقه يعني ابروتش، مثلا ان انا اوزع وسائل منع حمل كتير واحط عليها علبه زيت ماشي، انسنتيف يعني انتوا عارفين الشعب المصري يعني. وناحيه ثانيه اشتغل بهيلث اديوكيشن، ونبعد بقى عن الناس اللي بتقول لك مش عارف حرام ومش عارف ايه وبتاع، لا نشوف لهم يا جماعه ما مش حرام ولا حاجه، ما يعني مش حلال ان انت يبقى عندك 7 اطفال وتشحت يعني. عادي جدا، في موديل كده في التلفزيون بيطلع كتير قوي، انا مش لاقي اكل وعندي 8 اطفال اعمل ايه؟ طب يعني مبدئيا إيه؟ ليه خلفت 8 اطفال لما انا مش قادر؟ يعني انا دلوقتي مثلا عندي ولد وبنت مدخلهم مدارس معينه وبصرف عليهم بشكل معين، ده كلام تاني يعني. ما فانا دلوقتي ما يعني ميزانيتي او الدخل ما يسمحش ان انا اخلف اكتر، طب هل اقعد اخلف كده على طول وبعدين اشحت انا بيهم كلهم؟ يعني اي منطق واي عقل يقول كده؟ تمام. فطبعا تعرفين في يعني ناس متدينين وقيادات كمان، يعني مش متدينين بس يعني، معلش سوري يعني. على فكره انا قلت لكم اكس ازهر الحاجات دي انا حافظها يعني، حتى الحديث اللي هو اختصوا الرسول امرهم بعدمه ده كان في غزوه، يعني ده كان في غزوه وهم كانوا رايحين وقال يا رسول الله شايفين نصبر وبتاع، قال لهم لا. والحل الثاني انه احلهم زواج المتعه في نفس الحديث يعني، تاخد بالك ورجعوا هتلاقيه مظبوط. تمام. في حديث ثاني اللي هو تنكحوا وتناسلوا فاني مباهر بكم من يوم القيامه، هو ده اللي يعني المعضله واقفه هنا بصراحه، بس هي فعليا اكيد في ضروره هنا ملحه ان انت العدد الكبير ده بالعكس بيبقى عبء اكتر، واحنا شايفين يعني بمنتهى البساطه يعني هي عدد سكان اسرائيل اصلا ما يكملش يعني القاهره الكبرى في مصر، مش كده برضو؟ والله ولا خمس او خلصته 15 المفروض على كلام بعد ده عشان مين العرب والاسرائيلي العرب ماشي طيب حتى لو كان 15 مليون احنا عندنا القاهره لوحدها تقريبا فيها 20 مليون تمام نعم هو لازم عشان يعدي بياخد باسبور لا بغض النظر بغض النظر بس انا اقصد هل ال 300 مليون اللي حواليهم على 15 مليون دول اثروا في حاجه هل فرق معاهم يعني بالعكس ده هم العدد ده هو بيزل ال 300 مليون كلهم تعرفي ان هي قوتهم العسكريه اقوى من كل مجتمعين مع بعض النبي في الاساس ماشي ماشي بغض النظر بغض النظر ماشي ما احنا بنعرف وبنذبح وبنقطع رؤوسه وبنمسكها وبتاعه وهي داعش كانت عملت ايه ده كانوا بيذبحوا الراجل قدام عينك بمطوه صغيره عشان يتعذب اكتر يعني حتى ربنا صرح فتة في الذبيحه اذبحها بحاجه لازم تكون حاده جدا وبسرعه قوي عشان ما يحسش بالالم التاني كان بيذبح لو خدت بالك بلاش ما بيجيبش سيف يذبح بيه هي سكينه صغيره وبعدين حتى بيقول له يصوروا ويقعدوا وهنذبحك دلوقتي استنى كده بص السكينه حلوه ازاي يعني بالعكس ده احنا يعني الخوف والرعب ده احنا ممكن نعمله لهم اكتر بس انا ما اقصدش بكده اقصد ان انت ايه فايده العدد يعني هي فايده العدد بالعكس هي ما اثرتش معاك خالص خالص لان هو انت لو خدت بالك من يعني من احسن 50 جامعه من صار عارف الابحاث وفي في في اسرائيل فيها مثلا بتاع 5 على حسب الابتكارات بتاع اسرائيل معديه فهي الفكره مش بالعدد ده مقصود يعني ضبط على مثلا هي حتى شايفه المسالتين دول مش على بعض يعني هي في القانون اللي خالف 8 عين ده مشكله مش خالف 8 المشكله مش عارف ولا هيقدر يهز لو انت عارف حتى مش عارف تصرف عليه بس لو عرفت تربيه كويس والميه الواحد يتعلم صلاه يعمل حاجه ماشي اوكي خلي براحته بس يعني خلي في سيبه بس يعني مثلا هل يرضيك ان انت بتزيد 2 مليون ونص كل سنه؟ اي كواليتي انه دوله في العالم شاول عليها وقول لي كده بتستوعب زياده السكانيه الرهيبه دي الصين نفسها كل اللي كانوا بيتكلموا يقول لك الصين صين مين انت بتخلف عيل تاني تتسجن الهند عندنا غاند حضرتك كانت حاطه لهم حبوب منع الحمل في البيت بتاع العيش هم لو كانوا سابوهم اصلا كانوا عدوا الصين هي كان في مسابقه اصلا بينهم وبين الصين مين بقى أطلع. ده أنجيلا غاندي بقولك كانت بتتحمل لهم الحاجات دي في الدقيق ودي كانت مسألة أخلاقية طبعا كبيرة وبعد كده كانت بتدخلهم أوقات في عمليات يعملهم سترلايزيشن لا لا خالص الزيادة اللي عندك في مصر هنا 2 مليون ونص واحد بيزيد كل سنة أصحاب تقنيات نفسي فالحتة دي احنا بنتتبعها فأنت عندك 2.5 مليون بيزيدوا في كل سنة واحدة فأنت هات محتاج كم مدرسة ل 2.5 طالب بعد 3 سنين انت محتاج قد ايه انت محتاج كام مدينه اصلا تستوعب زياده كام مدينه كامله انت فاهم لا ده احنا رايحين في 60 داهيه يعني بصراحه فالكوميونتي ترايلز بيبقى فكره ان انا اجيب كوميونتي واجيب كوميونتي واشهر مثال اللي هو مثلا السيد بتاعنا بلاش هو نظام التامين الطبي هو نظام واحد ولا انظمه كتير انظمه كتير مش هعمم على مستوى مصر طيب ايه المانع ان انا اجيب بورسعيد اعمل نظام واجيب اسماعيليه اعمل نظام واشوف انه نظامين احسن دي ترايل ولا مش ترايل ترايل انترفينشن مش انترفينشن انترفينشن بروسبكتيف ولا مش بروسبكتيف هشوف حاجات بتحصل قدامي ولا لا هتبقى انترفينشن بس اسمها كوميونتي ترايل لان انا باخد كوميونتي كامل ما باخدش عيان عشان قلت ان انت ترايل كوميونتي كامل ماشي بعد كده يا سيدي اللي فيها زي ما احنا قلنا هنا السبجكت بيبليشن بيتجابوا راندوملي وبيتحطوا في تو جروبس تريتمنت جروب او انترفينشن جروب ونون انترفينشن جروب او الكنترول جروب وبعد كده باخد بعمل بلايندنج يعني اللي هي السنجل والدبل والتريبل دي احنا قلناها البلاسيبو ده حاجه هي شبه اللي بياخده ماشي فبيبقى نفس هي فارماكولوجيكالي انرت يعني ما بيتفاعلش واسهل حاجه ما بتتفاعلش اللي هي النشا اللي هي عارفين انتوا الراس مش دي ما بتتفاعلش خالص جوه الجسم انت مش اي حاجه فبنحطها في كبسوله لونها اللون اللي هو الايه مثلا اصفر اخضر ازرق يعني لون الكبسوله هو نفس اللون اللون التاب هو نفس اللون خلاص وبيبقى شبه في كل حاجه ما عدا حاجه واحده بس ده فيه الماده الفعاله ده ما فيهوش الماده الفعاله في حاجه انرت ما بتتفاعلش خلاص. ethical consideration احنا قلناها طبعا اسهبنا فيها، انا كاتب بس هنا ان في يا دوب الانفورمد كونسنت، والقصه اللي هي في الاول لازم بريسيدد قبل كده بحاجه. طبعا مش عارف القصاص هيقولها ولا دكتور القصاص، بس الكلينيكال ترايلز ليها فيس 1 وفيس 2 وفيس 3 وفيس كده يعني. وقبل ما تعمل اي فيس فيهم انت بتشتغل الاول، يعني لو في ماده كيميائيه اشتغل في المعمل اللي هو انفيترو، يعني انا ماده كيميائيه مثلا دلوقتي بجربها على بكتيريا معينه، يعني انتي بيوتيك جديد بجربها على بكتيريا معينه، فانا حضرته كيميائيا في المعمل، فاروح محطه على مين؟ على بكتيريا مثلا زارعها واشوف بيموت ولا ما بيموتش، صح كده؟ يبقى انا عارف التجربه دي فين؟ في المعمل. يبقى اطلع لليفل اعلى، الليفل اللي بعديه بقى انيمال، مش كده برضو؟ طلع جاب ايفكت في الانيمال، اطلع من الانيمال اعمل دراسه، اعمله على الناس؟ لا، اعمل على فولنتيرز. يعني دايما الكلينيكال ترايلز بتبقى على فولنتيرز، فولنتيرز اللي هو المتطوعين. يعني واحد دلوقتي عنده كانسر معين ملوش علاج، ف طب انت تنفع تشارك في انفع اشارك كفولنتير، يمكن يطلع عليك كويس في الوافد. فدايما بيكون الفولنتيرز تمام. بعد كده بنطبقه، وبعد كده خلاص بقى بتنزل السوق، وبعد كده بيتتبع بعد كده في السوق، يعني ممكن يكون في سايد افكت يظهر بعد فتره ماشي. فده الانفورمد كونسنت، بس هي فكره زي ما قلت لكم ان ما يبقاش في اي حاجه واعملها، لا دي كارثه، دي ما تنفعش ايثيكال. طب ماشي خلاص، الستادي ديزاين احنا عارفين مش مهم الكلام ده. لو عايزين نقول الديزاين بتاعنا ماشي ازاي، فهايبوثيسز، بعد كده جروبس، بعد كده الانفورمد كونسنت، بعد كده تريتمنت وبلاسيبو، بعد كده الراندمايزيشن، بعد كده بلايندنج، بعد كده ايه السامبل سايز اللي انا شغال بيها. مش مهم ده كله، عايز اجيب لكم مثلا شايفين التشارت ده، هبدا بالاول بالبوبوليشن، وبعدين طبعا لكرايتيريا معينه بعمل لهم سيلكشن. يعني انا بقول مثلا هاخد مجموعه دايابيتيك ومجموعه بلاش دايابيتيك، بلاش عشان ما ابقاش غلطان، مجموعه مثلا اتش سي في بسيروزس ومجموعه ما فيهاش سيروزس. خلاص طيب انت عايزهم اتش سي في بس، طيب عايزهم اتش سي في واتش بي في؟ لا انا عايز اتش سي في بس. يبقى الكرايتيريا اكسكلوجن، ان لو واحد عنده اتش بي في ما يخش، صح؟ طيب عايزه عنده دايابيتس ولا ما عندوش؟ لا عايزه ما عندوش دايابيتس. عايزه رينال، لو مثلا رينال امبيرمنت او مثلا، لا عايز الرينال بتاعته اللابس بتاعت الرينال بتاعته 100 ما عندوش اي مشكله في الرينال لان الادويه بتاثر. يبقى كل دي كرايتيريا اوف اكسكلوجن. طيب كرايتيريا في انكلوجن، اول حاجه في الايج عشان ما تغلطوش وانتوا بتكتبوا الرسائل، نمره واحد كرايتيريا في انكلوجن، نمره واحد ايه ايج، هتاخد انهي سن؟ فانا اقول ادلت. ادلت يعني من فوق 18 سنه، يبقى من فوق 18 سنه تمام. لا هاخد مثلا من سن كذا سنه، محدد انت مش مهم، يبقى دي الكرايتيريا بتاعتك. طيب ميل وفيميل، هاخد ميل وفيميل ولا ميل بس؟ لا ميل وفيميل، خلاص يبقى ميل وفيميل. ما هو ما هشتغل على بريست كانسر، في بريست كانسر في الرجاله ولا مفيش؟ في، صح؟ يبقى هتشتغل في دراسه ميل وفيميل ولا فيميل بس؟ فيميل بس. ما في واحد ممكن يقول لي مثلا هشتغل على البناين بروستاتيك هايبربليزيا او هايبيتو، هقول ميل وفيميل؟ ما خلاص دي ماشي معروفه، بس انت في اوقات مرض ممكن يكون في الفيميل اكتر كتير. سيستميك لوبس، تشتغل ميل ولا فيميل؟ لا اشتغل فيميل، بس بيجي ميل وفيميل، فدي كرايتيريا اوفر انكلوجن. خلاص تالت حاجه بقى، اي كوموربيديتي، اي حاجه انت عايز تقولها قولها، بس يعني اتنين ما تنساهمش، ايج وايه التالته بتاعهم الستيجز بتاعت الديزيز او حاجه سبيسيفيك في الديزيز. والله انت هتاخد اللي هو العيان الاتش سي في عنده سيروزس. طب السيروزس انه هل هي تشايلد ايه ولا بي ولا سي؟ طبعا مفيش حد فيكم انديميك او مفيش حد بطنه. طيب انت لسه جاي حضرتك بطنه، طب فاهمين فاهمني يعني، معلش اصل انا ما عنديش امثله في الجراحه فمش هعرف اقص معاك تمام. فنيجي هنا لما نقول لك مثلا سيروزس، طب انه سيروزس يعني هتاخد مين؟ فاقول لك انا هاخد تشايلد ايه وتشايلد بي بس، يبقى تشايلد سي شايلد. يبقى دي الانكلوجن تمام. فالانكلوجن هقول مين اللي هاخدهم، اكسكلوجن مين اللي انا هاخدهم معاه حاجه ثانيه ما ينفعش اخده، يعني هو فوق 18 سنه ومين ده تبقى الانكلوجن بتاعته، والتشايلد اي او تشايلد بي تمام، يبقى كده خلاص انكلودد. طب اعمل له اكسكلوجن ازاي؟ لا ده معاه ان كنترول دايمكس، يبقى ده اكسكلودد. ده معاه مثلا كارديك ديسفانكشن، يبقى ده اكسكلودد. معاه رينال امبيرمنت، يبقى ده اكسكلودد. لان احنا يعني انتوا ان شاء الله ما تعملوا الرسائل بتجن، فبنلاقي الحته بتاعه الكرايتيريا دي، والكرايتيريا دي مش واضحه قوي. ماشي. طيب فبعد ما عملت الكرايتيريا ابتديت اقسمهم ناس راديو يخش، في ناس ينفع يخشوا وناس ما ينفعوش طبقا للكرايتيريا، مين ينفع يخش ومين ما ينفعش. طيب اللي ما ينفعش خلاص مع السلامه، اللي ينفع اساله استاذنه اللي هي الانفورمد كونسنت، ترضى يا عم الحاج تخش طبقا للانفورمد كونسنت دي؟ اه في ناس هتقول اه، في ناس هتقول لا، اللي هيقول لا هيطلع بره الدراسه، مش بره العلاج، بره الايه، بره الدراسه. نخش هنا دول خلاص البارتيسيبنت دول اللي هم ينطبق عليهم الكرايتيريا وموافقين يخشوا الدراسه، اعمل لهم ايه؟ راندمايزيشن. ليه؟ عشان اخد منهم مين تريتد ومين كنترول، مين اللي هيخش تريتمنت جروب ومين اللي هيخش كنترول جروب. بعد كده اعمل ايه؟ احدد ايه هو التريتمنت وايه هو البلاسيبو، وبعد كده اعمل ايه؟ البلايند. وبعد ما اعمل البلايند اتوكل على الله واكمل الدراسه بتاعتي. ايه رايكم في الكلام الفارغ ده؟ حلو؟ هل كل الراندمايزيشن اللي انت بتعمله يا استاذ زي بعضه ولا في اختلاف في الراندمايزيشن؟ هقول لك. مش احنا قلنا نظريه مغلقه؟ وقلنا ان شاء الله تجيب كوين وتعمله ملك وكتابه. او طبعا منظر عيب لما تقول كده في استاد يعني، فتقول مثلا استخدم كمبيوتر يعني نظام كمبيوتر، صح؟ طيب لو انت في الانكلوجن كرايتيريا بتاعتك كاتب انت هتاخد ميل وفي ميل، صح؟ طيب وهتجيب مجموعه تريتمنت ومجموعه ايه؟ بلاسيبو. عملت الراندمايزيشن ده الطريقه اللي انت عملتها اللي هي السيمبل دي، اسمها سيمبل راندمايزيشن. راحوا طلعوا كل التريتد التريتمنت جروب كلهم رجاله، وكل التريتمنت الكنترول جروب طلعوا ستات، دي صح؟ يبقى في اكيد حاجات تانية، يبقى في اكيد طرق تانية للراندمايزيشن في حاله لو انا عندي ميل وفي ميل، وميل وفي ميل تفرق معايا، لو ما تفرقش خلاص انها ممكن تكون بتفرق معايا. طيب هل في طرق للراندمايزيشن كتبتها موجوده فين دي؟ في طرق تاني لا لا ما مش كده. بصوا في بني ادمين كده اللي هو ايه، لما بيرن مره ما تردش فيقعد يرن لحد انت ما ترد، من ضمنهم ابويا يعني ربنا يبارك، فده الوحيد اللي لو عمل كده مضطر ارد، لان هو ما فيش انت ما ردتش هو بيقعد يتكلم لحد ما ترد، بقى مش مهم نقعد نص ساعه نرن. انما في ناس تاني يعني بيرن مره ومفروض خلاص مش كده يعني. طيب في حاجه بقى بعدها، عشان ميل وفي ميل او مش ميل وفي ميل، ممكن اي اسباب تاني بس اشهرهم يعني، حاجه اسمها بلوك راندمايزيشن. البلوك راندمايزيشن ده انا هعمل ايه؟ انا هجيب المجموعه بتاعتي دي كلها هقسمهم ميل وفي ميل، خلاص انا عايز كام واحد؟ انا عايز جروب في 100 وجروب في 100 200 واحد. فانا الناس اللي خدتهم طبقا للكرايتيريا وطبقا للانفورمد كونسنت ووافقوا يخشوا معايا الاسئله كلهم كام؟ 200 واحد. عايز اسحب منهم 100 يبقوا تريتمنت و100 ايه؟ كنترول. المشكله ان هم ميل وفي ميل، خلاص. طيب او ممكن يكون سن مختلف يعني، ممكن يكون مثلا تاخد شباب واخد يعني ناس ادلت وناس عواجيز، فانت مش عايز الجروب ده كله يبقى عواجيز والجروب ده كله يبقى ادلت، عايز تخليها بنسبه معينه. طيب ميل وفي ميل قدامي، نفترض النسبه نص ونص، يعني في 100 راجل في 100 ست، ماشي فرضا، بس في اوقات ما تبقاش كده، بس فرضا في 100 وفي 100. حلو. اروح ماسك ال 100 راجل حاططهم بلوك، وال 100 ست احطهم ايه؟ بلوك. انا عايز كام واحد من 100 راجل؟ 50 هنا و50 هنا، يبقى اعمل لهم المظاريف المغلقه او بالكمبيوتر ياخد 50 هنا و50 هنا. خلصت. ستات عايز منهم كام؟ 50 هنا و50 هنا، وانا فصلتهم، يبقى بالكمبيوتر برضه بالسيستم او بالكوين او بالانفولوب 50 هنا و50 هنا. يبقى انا عندي هنا جروب تريتمنت فيه 50 راجل 50 ست، في جروب كنترول فيه 50 راجل 50 ست، صح؟ ايه رايكم كده؟ يبقى الدراسه بتاعتي زي الفل، مش كده برضه؟ ماشي. طبعا في اوقات ممكن ما يبقاش كده، ممكن يكونوا الرجاله تلتين والستات تلت، ماشي. طيب يبقى انا اكوردنج للتلتين والتلت، يعني ال 200 واحد دول في منهم 150 راجل، خليها 3 ارباع وربع، 150 راجل و50 ست. انا عايز احط في التريتمنت جروب نص الستات اللي هم كام؟ 25 واحده هنا و25 واحده هنا، وال150 راجل عايز احط نصهم هنا ونصهم هنا، مش مشكله. يبقى اكوردنج برضه للايه؟ للريشيو. يبقى دي هاخد بعد ما فصلتهم هاخد نصهم هنا ونصهم هنا ودول نصهم هنا ودول نصهم هنا. ماشي؟ سهله. طب لو راجل وستات واطفال صغيرين مثلا، طب بلاش ريسس الاستاد اللي انت واخدها فيها مصريين مقصلين زينا كده ولا انا الفخر طبعا؟ لا لا انا الفخر مش عشان حاجه، عشان مصريين. في حد في الدنيا ما بيحبش امه وابوه؟ هل الام والاب هم احسن ام واب في الدنيا؟ لا، بس هم امي وابويا انا، صح؟ هي بلدنا، هي بلدك خلاص. بس فالامريكي يحب امريكا ويقول لك احسن حته، او المصري يحب مصر وهكذا وخلاص. بس هي كده قدر الحمد لله. طيب فمصريين ومجموعه، يعني نقول على مصر سوريين ومجموعه فلسطينيين ومجموعه افارقه. عندي كم مجموعه؟ وانا هعمل ده على انه ينفع الاستاد ليهم كلهم. يا سيدي فرض ربنا فتح عليك ورحت امريكا وتعمل الاستاد في امريكا، طب ما هم هناك عندهم ريسس كتير. طيب انا هعمل ايه؟ المجموعه اللي انا اخترتها انا اصلا مختارها بريشيو معينه، يعني انا بختارها بنظام سامبل معين، يعني ال 200 واحد اللي انا واخدهم عايزهم بالظبط 50 50 50 50 او عايز 125 25 50 ممكن. يعني انت اللي بتختاري في البدايه وتقولي عايزه كام من ده وكام من ده. فبقى قدامي دلوقتي كده الاربعه قد بعض 50 50 50 50 عايز احطهم واربعه، اعمل ايه؟ يبقى الريس نفسه بلوك، يبقى هعمل واحده ايه تريتمنت جروب وواحده ايه كنترول جروب، وهمسك المصريين اللي هم النيتف دول اقسمهم نصين، نص هنا ونص هنا، وامسك الافارقه نص هنا ونص هنا، والسوريين نص هنا ونص هنا، والفلسطينيين نص هنا ونص هنا. يبقى كل مجموعه فيها ايه؟ والمجموعه دي قد وبنفس الريشيو. انت لما خدت النص والنص، لو انت واخد اتنين افارقه واحد هنا وواحد هنا صح، يبقى النسبه بتاعتك فرق 0.5 مش مهم، بس انت محافظ على النسبه بتاعتك 0.5 هنا 0.5 هنا. لو ارجوك لو مش فاهمينها قولوا لي. بس ده اندر راندمايزيشن. نعم يعني ده كده بيدعك في راندمايزيشن. ليه؟ انا اخترت ان ده هنا. لا اقول لحضرتك حاجه، انت اخترت حد يجي وحد ما يجيش؟ لا، بس انت اخترت ان الجروب ده يبقى شبه الجروب ده في كل حاجه، واخترت ان يكون في تمثيل لكل الجنسيات دي هنا وهنا. ليه بقى؟ لان التريتمنت اللي انت بتعمله ليه علاقه اصلا ما بين الريس. لو ملوش علاقه ما بين الريس ما تعملش ده، فاهمني؟ يعني لو الكورس بتاع الديزيز في المين والفيميل زي بعض مش فارق، هيفرق ايه ان تبقى كنترول جروب رجاله والتريتمنت جروب ستات؟ يفرق في حاجه؟ ادام الديزيز ما بيفرقش، انما لو بيفرق يبقى لازم اعمل البلوك راندمايزيشن بحيث احافظ على المجموعه دي تبقى ممثله للناس كلها، والمجموعه دي تبقى ممثله للناس كلها والاثنين شبه بعض. فهمتني؟ ما انا انت معاك حق، انت كده انا كده بعقدها لك، بس لو ده يفرق، لو ما يفرقش خلاص ماشي. يعني انت لو افترضت ان انت دلوقتي برضو احنا في امريكا وعندنا هيباتايت السي، السيرو تايب ده في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4، هجيب التريتمنت جروب لحاجه معينه يطلعوا لي كلهم 1 والباقيين الناحيه الثانيه كنترول، طب انت كده عملت حاجه صح؟ لا. فساعتها يعني السب تايب بتاعهم او السيرو تايب بيفرق، يبقى تحافظ على التريتمنت جروب يبقى بنفس التشكيل بتاع الكل بنفس النسبه. فاهمني؟ يعني لو كلهم زي بعض يبقى يعني كلهم زي بعض واحد لواحد لواحد لواحد، والناحيه الثانيه كذلك، فتطلع نتائج مظبوطه جدا عليهم كلهم. فهمتني؟ او مش عايز ده وده ما يفرقش معاك، اعمل جروب سيرو تايب 1 جروب سيرو تايب 2 جروب سيرو تايب 4 جروب سيرو تايب ما اعرفش 3 ولا ايه خلاص. بس دي لو في ضروره او في علاقه ما بين اللي انت بتفرق بسبب، يبقى دي اسمها ايه؟ بلوك. طيب نصعبها اكتر، استراتيفايد. استراتيفايد انا نازل بايه؟ استراتيفايد جاي من كلمه استراتم، مش فاكرين سود استراتيفايد كلها من الاوبيتين؟ كانت في نقطة بتقول لك المفروض كنت اسيب كليه الطب اول ما اسمع الاكسبريشن بس كملت، هتعمل ايه؟ طيب فاستراتيفايد يعني متعدد الطبقات. فهعمل ايه؟ انا يفرق عندي الميل والفيميل، يبقى هعملهم كانهم بلوك ميل وفيميل. اكتشفت بعد كده ان يفرق عندي السن، من سن كام لسن كام لسن كام لسن كام. بعد كده اكتشفت ان يفرق عندي الديجري بتاعت الديزيز، هعمل ايه؟ هفضل نازل بيهم تقسيمه، هنزل نازل بيهم تقسيمه. الاول اروح فصلهم ميل وفيميل، انا لسه عملتش راندمايزيشن، ها فصلت ميل وفيميل صح. الميل ده اروح نازل بيه سن الجروب نمبر مثلا اطفال وشباب وعواجيز. اطفال وشباب وعواجيز. بعد كده بقى عندي هنا ثلاثة وهنا كام؟ ثلاثة. اروح نازل بيهم تاني اللي هو تشايلد A تشايلد B مثلا في الهيباتايتس مثلا. فاخد الاطفال تشايلد A تشايلد B، العواجيز تشايلد A تشايلد B، الشباب تشايلد A تشايلد B وهكذا. فالثلاثة بقوا هنا كام؟ ستة. والثلاثة هنا بقوا كام؟ ستة. هات كل واحد بقى، انت هنا عملت بلوك صح؟ كل مجموعة اللي هم ايه؟ اللي هم ده تشايلد ايه؟ اطفال ميلز صح؟ وتشايلد بي اطفال ميلز، وتشايلد ايه؟ شباب ميلز، وتشايلد بي شباب ميلز وهكذا. تروح واخد البلوك ده فيه كام؟ فيه عشرة. يبقوا خمسة يروحوا تريتمنت وخمسة يروحوا ايه؟ وده خمسة وده خمسة وده خمسة وده خمسة وده خمسة وخمسة. طبعا خمسة وخمسة عن طريق randomization، عن طريق الايه؟ كمبيوتر، او عن طريق المظاريف، او عن طريق اللي هي اي حاجة ماشي، اللي هي الرفع صح كده. يبقى انت كده في الاخر بقى عملتهم stratified وكلهم بقوا شبه بعض الاثنين بالظبط. دي استفادة هايلة، وفي نفس الوقت كل حاجة معبر عنها في الناحية دي. دي اسمها ايه؟ stratified. سهلة؟ unequal. unequal دي بقى ايه؟ افترض التريتمنت بتاعي غير ماشي؟ هل هعمل كل التريتمنت قد الكنترول؟ لا، انا عندي 200، هدي 50 بس تريتمنت وال150 هيبقوا ايه؟ كنترول. طيب هو احنا مش قلنا الكنترول والتريتمنت لازم يبقوا قد بعض؟ طب هل ينفع؟ نعم الله ينور عليك، انت كنت حاضر، انت كنت مفتح يعني مركز في السيمينار. ممكن اعمل ايه؟ اخد جروب واحد ده التريتمنت واعمل له ثلاثه جروب قدوا كنترول ماشي. وطبعا بالنظام بالراندمايزيشن السيمبل او بلوك لو حاجه ماشي. بس هي الفكره بتبقى يعني في حاجات شويه بتبقى التريتمنت غالي او البروسيدج اللي بيتعمل بيكون يعني صعب شويه خلاص. فيبقى ساعتها كي التريتمنت اقل بكتير من الكنترول. احنا قلنا ممكن يبقى الكنترول اكتر من التريتمنت جروب صح، زي ما قلنا في الكوهورت او كيس كنترول ستادي ان ممكن تكون الكيسز اقل من الكنترول، انما العكس لا. هنا برضو نفس القصه، الكنترول ما ينفعش يكونوا اقل من الكيسز، بس العكس ينفع اب تو 4-1. يعني يبقى عندي 50 قدامهم 200، اكتر من كده ماشي. هنا بيقول لك 3 كفايه خامس مرة. لا والله يعني بصراحة هايل جدا يعني. السؤال ده وبعدين بيفتح مشكلة بصراحة. وأنا مش حابب أرد. أقول لك حاجة. لك أن تتخيل مثلا انت حركت تخصص ايه؟ تخصص ايه؟ طب نجيب له ده، طب نجيب له ده اكزامبل منين بقى؟ يعني انا كان حاضرني اكزامبل للعظام، في دكاتره معانا عظام هنقول العظام وهرد عليك برضو بحاجه في الاخر. نفترض دلوقتي عمليه معينه بعملها لمرضى، العمليه دي بقارنها ماشي بناس تاني، الافكت بتاع العمليه دي في ناس تاني مش هيعملوا العمليه. فالعمليه دي الدكتور صعب عليه ان هو يعملها وليها تكنيك معين او بيستخدم يعني حاجات معينه غاليه شويه، فمش المفروض ان احنا نجيب كده. فقلنا له كفايه عليك قوي 25 عمليه. طيب قدامهم كام كنترول؟ احنا واخدين 100، ففي 75 كنترول. نحطهم كلهم جروب على واحد؟ قلت له خلاص هنخليهم ثلاثه جروب. جروب الكالسيوم ليفل بتاعهم ضعيف، وجروب الكالسيوم ليفل بتاعهم قليل، وجروب مثلا كانوا بيعانوا من اليوريك اسيد بتاعهم عالي مثلا. فانا هنا خدت الثلاثه جروب بشكل مختلف صح. قدام الجروب انت عملت معاه العمليه دي اللي هي عمليه معينه انا ما اعرفهاش بصراحه بس خليها، وبقارن بالكنترول فبقول ان العمليه دي الاوت كوم بتاعها كويس جدا كومبيرد بناس ما عملوش العمليه. الجروب بتاع دي كويس قوي كومبيرد بناس ما عملوش العمليه وكان عندهم كالسيوم ليفل قليل، كومبيرد بناس ما عملوش العمليه وكان عندهم اليوريك اسيد كمان مش كويس. فاهمني؟ فدي التايم. لو جينا مثلا عندك في الامل انا كانت الاستوديو جروب هحط اكتر من برامتر في الاي اس. اوكي مش هيجي يعني المفروض اللوريك اسيد والكالسيوم ليفل بلس الاوبريشن شغلك الرش شغل يعني انت دلوقتي هو الراجل الكيسز بتاعته اللاب بتاعته ما تبقى بالمسطره يعني مش هيقارني بناس عندهم يوريك اسيد عالي وعندك ناس عندهم يوريك اسيد عالي لا كلهم نورمال يوريك اسيد نورمال كالسيوم ليفل بلاش دي نقول لك مثال تاني هنقول مثلا انا مثلا اضطرب وعمل فضل مثلا العلاج حلو جدا القلب ده يعني ده تخصص هايل معايا انا شخصيا بحب كنت بحبه جدا كنت اتمنى لو خدت حاجه كده كنت اخد قلب بس ما حصلش نصيب فهنقول مثلا دلوقتي ان انا هاخد كنترول جروب هتاخد حضرتك الاستادي بتاعتك ان انت هتعمل مثلا انترفينشن معين بالاسطره لعلاج حاجه معينه خلاص طيب هتقارن بمين بعيانين سي مثلا عندهم كرونر ارت ديزيز او اكيد كرونر سندوم معرفش يعني تقسيمها بس نقول اسكيمي كارد ديزيز فانت الاثنين اسكيمي فخدت الاسكيميك ده دي الكيس اللي انت حضرتك اشتغلت عليه ودول 25 واحد قدامك 75 واحد تمام فممكن يبقوا كلهم لوكش على بعضهم وتقارن او ممكن تقسمهم ثلاثه فقسمت ادي 25 قدامهم 25 اسكيميك هارت ديزيز زي ما هم ماشي وتشوف الاوت كام هنا اخباره ايه وهنا ايه انت ممكن الاوت كام مثلا يعني بعد مثلا 5 سنين هل الراجل ده جاله حاجه في القلب ولا ما جالوش جاله اكتاك ولا ما جاتلوش كومبير دي بالتاني ما ممكن الكنترول ما يجيلهمش يبقى ايه لازمه العمليه لا ده جاله ولا ده جاله يبقى النتيجه صفر ماشي فدول مجموعه بس المجموعه دي دول اللاب بتاعهم مظبوط واللاب بتاعهم مظبوط المجموعه الثانيه عندهم ديسليبيديا فانت هتطلع النتيجه للعمليه بتاعتك دي كومبيرد بناس عندهم ديسليبيديا تمام المجموعه دي عندهم كارديومايز كومبيرد بناس ما عندهمش ايه كارديو والعكس صحيح ماشي بس دي بتبقى يعني حاجات انديتيز بس طبعا يعني يا رب كده تعمل حاجه جميله ان شاء الله طيب خلاص خلصنا كده في اي سؤال في كلينيكال ترايلز ما تعملش جراحه وتقول لي بلايند والنبي لا العيان مش هيعرف هيتعمل له ايه ولا الجراح ده ممكن يقول لك كان في واحد كاتب دبل بلايند دبل بلايند ايه في جراحه يعني انت نفسك داخل مش عارف تعمل ايه مستحيل يعني فاهمني ارجوك ومش معنى كلمه ان هي مش بلايند ان انت كده الترايل بتاعتك فاشله او الاستادي فاشل لا بالعكس عادي جدا طيب سمعت كلمه قبل كده حاجه اسمها ميتا اناليسيس وحاجه اسمها سيستماتيك ريفيو تمام الميتا اناليسيس ايه فكرتها بمنتهى البساطه احنا دلوقتي بقول مثلا ريسك مثلا بتاع الروماتويد ارثرايتس مع الاسكيميك هارت ديزيز صح دي حاجه معروفه طيب في دكتور في الاهليه عمل استادي مثلا بس كانت على 50 واحد وفي دكتور في الشرقيه عمل على 100 واحد وفي دكتور في ادلي عمل وفي وانا هنا عايز الم الدراسات دي كلها واطلع بنتيجه واحده حلو طيب فاعمل بولينج عارفين بولينج اللي هي يعني بنلم فيها الدراسات كلها بنلم الدراسات كلها فلميت الدراسات عملت بول كبير وبعد ما عملت البول الكبير ده ابتديت اطلع بنتيجه واحده تجمع كل الدراسات يعني ببساطه لو الدكتور عمل في الشرقيه 100 عيان والدكتور عمل في الدقهليه 50 عيان والدكتور بتاع ايدي عمل 300 ودكتور تاني عمل 400 لو جمعتهم مع بعض انا بقى عندي 1000 عيان لو كلهم كانوا بيشوفوا العلاقه ما بين الاثنين اروح مجمع كلهم واروح طالع بايه بنتيجه واحده لتجميع الدراسات دي كلها طب عدد الدراسات ممكن يتجمع كتير مش ممكن تقري يقول لك ميتا اناليسيس اوف 200 دراسه حاجه كده خزعبليه ميتا اناليسيس اوف 300 دراسه مش مهم بس اسمها ميتا اناليسيس الاصول انت بتجمع كل الدراسات اللي قال في الموضوع ده بعد ما بتجمعهم في مشكله المشكله ايه بقى الله ينور انا بص يعني بصراحه انا النهارده بالرغم ان انا كنت متضايق بس انا مبسوط جدا ان انتوا اللي موجودين لان كل اللي موجودين منتبهين جدا ومركزين جدا وبيسالوا ودي حاجه عظيمه ماشي فحلو قوي هل انت كده عملت ايسي لو انت عملتها بشكل ايسي وطلعت عن طريق ان انت بتجمع وبتحلل وبتناقش وبتطلع بريكومنديشن وكونكلوجن في الاخر ده اسمه سيستماتيك ريفيو اصل كلمه ريفيو، ريفيو اوف ليتريتشر اللي هو ايه، اللي انت بتراجع كل ما كتب في الموضوع ده، صح؟ بس انا بقول لك سيستماتيك، ان انا ماشي في سيستم، يعني انا مش براجعه كده وخلاص واروح مجمع الريفيو واهو خد اقرا انت، لا ده انا بجمع واقول فلان عمل وكذا وكذا وطلعت عنده النتيجه كذا، بس كان في عنده ليميتيشن مثلا مش عارف ايه، والتاني عمل ايه بس كان بيشتغل على سن صغير، والتاني عمل ايه مش عارف ايه. فالريفيو بقى والسيستماتيك بتاع ده كونكلودد ان في الاخر ان في علاقه ما كذا كذا بنسبه كذا او او او، والريكومنديشن بتاعي انه كذا وكذا وكذا وكذا، صح؟ زي الدسكشن بتاع الرساله اللي حضرتك بتعملها، بس بسيستم معين لمجموعه كبيره من الدراسات. انت الدسكشن بتعمل ايه؟ بتجيب واحد عمل دراسه قبليك وانت وبتقارن نتائجك بنتائجه، بتقول نتائجك انت كانت احسن ليه عشان كذا وكذا، نتائجه هو كانت ليه عشان كذا وكذا. هو بيشتغل على سن صغير، هو بيشتغل مثلا بره مصر مثلا، انت بتشتغل في مصر، الظروف مختلفه وهكذا. فلو انت عملتها ده بشكل اللي انت قلت عليه ايسي بس سيستماتيك، وطلعت بكونكلوجنز معين في الاخر لكل الرسائل دي، يبقى انت بتتكلم في ايه؟ سيستماتيك ريفيو. طيب خلينا نصعبها، لو انت بقى جبت النتائج بتاعتهم والتستات اللي استخدمت في الاحصاء ورحت انت عامل عليها نظام معين عشان يطلع لك بنتيجه واحده احصائيه، فاهمني؟ بنتيجه احصائيه، ده يبقى اسمه ايه؟ ميتا اناليسيس. يبقى الفرق الجوهري ما بين السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس ان انا هنا بستخدم برامج احصائيه معينه عشان اتعامل مع الاحصاء والتست، التستات الاحصائيه المستخدمه، والناحيه الثانيه بشتغل مع النتائج اللي طالعه وانقدها بشكل الايسي. لا ما بشتغلهاش تاني، بس انا هقول لحضرتك حاجه، انت عملت الاستادي دي بروسبكتيف استادي، فطلعت الريلاتيف والاتريبيوتابل ريسك وطلعت لي كاي ومين وشويه حاجات، الدكتور اشتغل عليها كلينيكال ترايل فطلع اودز ريشيو وطلع حاجات تانية، الدكتوره اشتغلت ديسكريبتيف ستادي طلعتها بشكل مختلف، فهماني؟ طيب الايج نفسه بتاعك اللي انت خدتيه، كنت خدت من سن 18 لكبير، الثاني خد من سن 10، واحد ثاني خد من 60 وانت طالع، هوفق ده كله ازاي مع بعضه؟ بطرق احصائيه معاه، ده استخدم التي تيست وده تستخدم الار تيست، ما هو بروسبكتيف سوري ديسكريبتيف استخدم الار، والثاني عمل ديسكريبتيف سوري كيس كنترول فاستخدم طلع شويه تي وطلع انسيدنس ووراهم الريسكات، وواحد تاني اشتغل بالاودز، طب اجمع دول ازاي؟ فهماني؟ فطبعا في نظام احصائي وطريقه معينه بتخش عليها طبعا النتائج والمين والحجم العينه كمان بيفرق، يعني انت خدت كام واحد هو خد كام واحد والسن بتاعه يتوفق كله مع بعضه بيطلع النتائج جديده لكل دول. عارفه زي ما انت بتعملي مثلا الكفته، كفته الرز بتاعت فانت بتحط مين على مين على مين على مين، نروح خبطينهم في اسمها ايه دي مفرمه طلع لي كفته شكل تاني خالص، هي دي الميتا اناليسيس بس احصائيه، انما السيستماتيك ريفيو مش احصائيه نقديه، ماشي؟ طيب في ترتيب قوه الابحاث نمره واحد مين؟ عالي صوتك كلينيكال ترايل، في حاجه اقوى من كلينيكال ترايل؟ ايوه وفوق كل ذي علم عليه الميتا اناليسيس، لان انت عملت ايه؟ انت ما جبتش كلينيكال ترايل واحده، انت جبت 20 30 40 طلعت النتيجه، فنمره واحد هو ميتا، وراها السيستماتيك. في بعض الاوثرز بيفضل السيستماتيك قبل ميتا، بس هو الميتا من الاول، يبقى ميتا سيستماتيك. تنزل بعدها تقول مين؟ كلينيكال. تنزل بعدها كوهورت او البروسبكتيف، تنزل بعدها كيس كنترول، تنزل بعدها ديسكريبتيف، ننزل بعدها كيس سيريس، ننزل بعدها كيس ريبورت. طب لو عندي مشكله عالميه وما فيش ولا دراسه اتعملت فيها، كل الانواع دي مش موجوده، في الاخر الجا لمين؟ اكسبرت اوبينيون ومقبوله، دكتور علامه كبير في السن يقول لك انا من خلال خبرتي فالاصول كذا كذا كذا كذا، ما فيش دراسه بس الاوبينيون بتاعه يحترم، والاوبينيون ده بقى يبدا يعني نرجع بقى بالعكس نعمل ديسكريبتيف ستادي واناليسيس وبتاعه، وفي الاخر ممكن نوصل لحاجه معينه. اي بحث في الدنيا بدا بالاول بالاوبزرفيشن. ارجو ان انا اكون اوفيت. طيب ما لسه انا هسيبكم موضوع اخر موضوع، اصل انتوا فتحتوا نفسي بصراحه فاخر حاجه هديها لكم السامبلينج. احنا على فكره خدناها المره اللي فاتت بس يعني اعتقد طبعا ما حدش كان اي سامبل في الدنيا يا جماعه انت بتشتغل على سامبل معينه مش ممكن تشتغل على كل الناس المصابين بالمرض يعني فبتختار السامبل. هل السامبل بتاخده هبهازرد انت بتختار؟ لا ليها اسس معينه. ففي حاجه اسمها السامبل سايز وفي حاجه اسمها السامبل ديزاين او السامبل تكنيك يعني ماشي او السامبل ميثود قول زي ما انت عايز. طب ايه هو السامبل سايز؟ انا عندي شغال على عيانين دايابيتس سواء كنترول او ان كنترول. طيب عشان تاخد سامبل الدراسه بتاعتك انت هتعمل ايه؟ انت هتشوف حاجه هتشوف بريفلنس مثلا فتعمل ديسكريبتيف هتشوف كورليشن ما بينهم وبين بعضهم هتاخد تو جروبس وتمشي لقدام بروسبكتيف او كوهورت او كيس كنترول وترجع لورا ولا تاخدهم تعمل كلينيكال ترايلز. طبعا لوجيكالي لو اعمل كلينيكال ترايلز هتبقى العدد اقل من الاناليتيك اقل من الديسكريبتيف صح؟ يبقى نوع الاستادي بيفرق معايا نوعها سوري نوع الاستادي بتاعك اللي انت هتعمله بيفرق معاك في السامبل اللي انت هتاخدها صح؟ دي نمرة واحد. طبعا الهدف بتاعك هو اللي بيفرق في اختيار نوع الاستادي صح؟ ما ينفعش تقول لي بريفلنس وتقول لي انا واخد مثلا 100 واحد بريفلنس ايه يا ابو 100 ده 100 واحد هتشوف فيهم ايه؟ فكونك قلت بريفلنس يبقى انت عايز حاجه كبيره شويه ماشي؟ يبقى نوع الاستادي الهدف بتاعك هيحدد نوع الاستادي. نوع الاستادي هيحدد معاك السامبل سايز. طب في حاجه تحدد السامبل سايز؟ اه هو البريفلنس بتاع الديزيز ده among population. لو انا هشتغل في المصريين زي ما هشتغل في الامريكان لا زي ما هشتغل في السعوديين لا ما كل واحد فيه نسبه مختلفه عن الثاني. يعني لو اشتغلت في مصر هنا وبشتغل على بتاعه السي وعندي العدد كبير وهشتغل على حاجه اكيد هاخد سامبل مش كبير قوي صح او سامبل كبير قوي لو هتشوف حاجه. طب في السعوديه طب ما العدد مختلف البريفلنس نفسه بتاع بتاعه السي اقل بكتير من مصر يبقى عشان اخد حاجه السامبل اكيد هتختلف من بلد لبلد اكوردنج للبريفلنس. يبقى هما حاجتين تايب اوف ستادي. نمرة تاني حاجة اللي هي الايه؟ البريفلنس بتاع الديزيز ده او بتاع الايشو اللي انت تشتغل عليه كده كويس؟ فده بيحدد لك السامبل سايز بتاعتك. طيب تحديد السامبل سايز بتاعتك يا باشا بيبقى عن طريق ايكويشن موجودة في برامج احصائية كتير اهمهم اي بي ام في كتير ايه؟ كتير كتير كتير برامج احصائية بتحدد لك السامبل دخل كذا وكذا ونوع الاستادي وخلاص. بس احسنهم على الاطلاق الاي بي ام بمعادلات سخيفه انا شخصيا ما بحفظهاش يعني كاتبها بس مش حافظها ماشي. وفي الاخر بيطلع لك الرقم ويقول لك انت هتشتغل اقل حاجه تقدر تشتغل عليها كذا. طيب انت في السامبل سايز اقل رقم قلنا 200 يبقى انت ما تاخدش اقل من كام؟ من 200. عايز تزود زود زود بس ممكن تزود قوي قوي ايثيكالي برضو مش مظبوط. ليه؟ لان في تكلفه اكتر لان في تعرض بتعرض الناس لممكن الريسك حتى لو كان مينيمال. طب ليه لما النتيجه هتطلع ب 200 تشتغل ب 20000 مثلا فاهمني وهكذا. بس لو الدراسه طبعا ما فيهاش ريسك ولا تاخد يعني مش هتاخد البال كلها انت وصحتك. طيب انا السامبل سايز ده لقيت الرقم ده ليه كنت برضه انا امكانياتي ما تسمحش ان اخد الرقم ده اعمل ايه؟ هنقول لك هتاخد سامبل سايز اقل منها بس هتقول باي كونفينينس اللي هي يعني معلش والنبي احنا ما نستحملش ان احنا ناخد اكتر من كذا فتمشي. يعني لما اقول لك مثلا ان انت شغال اطفال في مستشفى بدر مثلا ومحتاج ان انت تاخد السامبل سايز قال تاخد مثلا 500 عيان المرض ده اصلا السنه كلها ما بيجيش 30 واحد ولا خليك طيب اشتغل سنتين واللي يجي لك ماشي ماشي بس ما تاخدش اقل من الرقم مثلا 30 واحد 50 واحد عشان تطلع نتيجه ماشي. هتشتمي بلاش. طيب ما انا بقول لك هتشتمي بلاش. ده اللي قلناه مش ده اللي قلناه في الاول السامبل سايز. فانت هتطلعي السايز دي بس اكوردنج اللي انت هتعملي ايه كلينيكال ترايل تو جروبس هتعملي كلينيكال ترايلز ولا هتعملي بروسبكتيف ولا كيس كنترول هو هتعمليها هيديك الحزب وهتقولي له مثلا انت حضرتك شغاله نسا ولا شغاله ايه وهيقول لك مثلا ان المرض ده مثلا فايبرويد في الستات بنسبه مثلا 15%، فانت هتحط ان نسبتهم 15% بريفلنس، وان انا طالبه اعمل ديسكريبتيف ستاد اروح مطلع لك مثلا 200 واحد. طب انت ما تقدريش تاخد ال 200، نعمل ايه؟ نقول باي كونفينس معلش قلنا مش هاخد 200 هاخد 100. هل ده مقبول؟ مقبول، بس اكتب ان انا ما عملت السامبل سايز. ليه؟ لان انا امكانياتي ما تسمحش عشان كذا وكذا وكذا وكذا. بس ماشي. طيب السامبل تكنيك او السامبل ميثودز او السامبل تايبس ليها طبعا اسماء كتير. قدامي حاجتين، يا حاجه اسمها probability يا non probability، يا random يا purpose. probability يعني معناها ايه؟ ان كل واحد يقدر يخش معايا الدراسه. فاكرين randomization؟ كل patient يا اما يبقى control يا اما يبقى treatment، هي نفس القصه، ان كل واحد من population ممكن يخش معايا. هو انا قلت دلوقتي هاخد المرضى اللي بيخشوا بدر، او مثلا هاخد زي ما حضرتك مثلا في النساء فايبرويد مثلا هتاخدي 200 عيان او 300 عيان، السامبل سايز هيكي 300، انت بيخش لك بسم الله ما شاء الله 1000، هتاخدي ال 1000 كلهم. طب هتنقي ال 300 ازاي؟ هل هتنقيهم بشكل عشوائي ولا بشكل انت مختاراهم؟ هقول لا، هاخدهم بشكل عشوائي اللي هو يبقى ايه؟ راندم او نون بروبابيلتي تكنيك، ان انا باخدهم بشكل عشوائي. فهنقول بشكل عشوائي ازاي؟ ان انا هاخد مش هي الحمد لله، هقول ان انا هاخد مثلا اللي هيخش الاول وهسيب اثنين واخد الثالث، وبعدين اسيب اثنين واخد اللي بعده، واسيب اثنين واخد اللي بعده. ده عشوائي، ده عشوائي خلاص. ليها كذا طريقه اللي هي العشوائي، بس هنا مش انت اللي بتختاري، انت في طريقه عشوائيه تاخدي بيها الناس كده. كويس. طيب طب انا هاخدهم بشكل مش عشوائي، انا اللي هختار. يبقى في طرق بشكل مش عشوائي، يبقى اسمها ايه؟ نون. احنا قلنا ايه الاولانيه؟ بروبابيلتي، اسف سوري، راندم او بروبابيلتي، بيربسيف او نون بروبابيلتي. تمام. طيب هي النون بروبابيلتي عيب برضو؟ ناس كتير من الباحثين بيبقى بالنسبه لهم النون بروبابيلتي دي عيب، قوي كله عايز يكتب راندم. لا هي مش عيب، مش عيب خالص ماشي، بس في ظروف اجبرتني ان انا اعمل كده. اول واحده فيهم كونفينينس، مش احنا لسه قايلين كونفينينس؟ يا سيدي انا هعمل استادي دلوقتي وعايز فولنتيرز، يا شباب مين يخش معايا الاستادي؟ انا وانا وانا وانا. هل ده اخترتهم عشوائي؟ لا، ده هم اللي قالوا فانا اخترتهم. صح، دي ابسط مثال يعني، صح كده. طيب انا يا سيدي طالبين مني 300 عيان وانا ما اقدرش اجيب غير 100، فانت قلت في السامبل سايز باي كونفينينس انا مش هقدر اخد ال 300 فهاخد 100. طب ما انت قايل تيجي بعد كده تقول لي راندم، راندم ايه؟ معلش بساعتها يعني اللي بيراجع البحث ممكن يقول كلمه قله الادب، لما انت اصلا مش قادر تكمل السامبل سايز وتقول معلش والنبي انا هاخد عدد قليل، تيجي بعد كده تقول لي هاخدهم راندم ايه؟ راندم ازاي يا ابني؟ ما انت ده انت اللي هتلاقيها هتاخده. تمام. فده باي كونفينينس، يبقى انا هعمل ايه؟ اصل العدد قليل اللي بيجي فانا هاخد كل اللي موجود. ديزيز مش كتير، تمام، اللي هيجي لي هاخده خلاص، يبقى دي كونفينينس. طب في انواع تاني من الحاجات اللي هي بتبقى بيربسيف او نون بروبابيلتي. في الكوتا والسنوبول والسيلف سيليكشن والبيربسيف. مش عايزين نوسهب، احنا قلناها قبل كده بس يعني مش فاكر حضراتكم فاكرين او لا، وهبعتها لكم يعني. الكوتا سامبلنج، انتوا عارفين كلمه كوتا ان كل واحد بيكون ليه نصيب معين يعني، فخلينا نقول مثلا if you like to make a survey for students satisfaction about medical education in a faculty مثلا، ده انا اللي مؤلف البتاع ده faculty of medicine، التوتال نمبر اوف ستودنت 2000. تمام. وبعد كده حضرتك عايز تاخد منهم كام؟ هم 2000، فعندنا كام جريد؟ 6. انا دلوقتي بعمل بحث عادي ان انا اخد طلبه يقولوا ايه رايهم في التعليم الطبي في كليه الطب حلوان، وعندي فرق من سنه اولى لسنه سته، صح كده؟ طيب هاخد راندم سامبل، لو خدتهم راندم ممكن يطلعوا كلهم في اولى ربعهم في ثانيه، يعني مش هتتظبط. فاروح انا ظبطها ازاي؟ برضو ده نون بروبابيلتي، ان انا اروح جايب ارقامهم هم قد ايه؟ عندي 800 هنا، 400 هنا، 400 هنا، 200 هنا، 100 100 خلاص. هروح مقسمهم طبقا لدول من الرقم الكبير، هم 2000، هم ال 800 طالب يمثلوا كام في الميه من ال 2000؟ 40%. خلاص. ال 400 يمثلوا كام؟ 20%، وهكذا كل واحد بنسبته، ودول يمثلوا نفس النسبة من الايه؟ السامبل الكبير. يبقى ده اسمها كوتا سامبلينج. بالظبط يا باشا، هم بقين حافظينهم وبنلعب بيهم على طول. ماشي طيب كده تمام. ماشي بعد كده بقى بيقول لك السامبل سايز بتاعتك 200، في 10% من كل، لو انت هتاخد 10% من كل ستودنتس يبقى هتاخدهم بالنسبه دي، اقروها يعني ابعتها لكم. ماشي بدل ما نضيع فيها وقت. طيب في نوع تاني، في نوع اسمه السنوبول. السنوبول ميثودز ده بيبقى اوقات في الديزيزز اللي هي يا اما قليله يا اما عيب. ببساطه احنا دلوقتي كره التلج دي بيعملوها ازاي العيال؟ طبعا مش عندنا هنا في بره، لما بيجي يلعبوا بالتلج يجيبوا كره صغيره ويطلعوا من فوق تل كده ويعملوها ويروحوا زقينها، تنزل تقعد تلم حواليها، تلم تلم تلم تلم، الكره اللي كانت قد كده بقت ايه؟ قد كده في الاخر. تمام. فهنيجي دلوقتي يا سيدي هنتعامل مع مرض الاتش اي في. ماشي، فعايزين نشوف البريفلنس بتاع الاتش اي في among مثلا العلاقات الجنسيه غير المشروعه، among الهوموسيكشوال، تمام، among الاي في دراج ابيوزرز. فهروح واخد مثلا، انا هجيب منين الناس دي؟ عن طريق البوليس. انا ما عنديش، ما اعرفش هم عندهم قد ايه في مصر، انا ما اعرفش حاجه. فروح عن طريق مثلا بوليس الاداب، قابض على بنتين ثلاثه مثلا كده شغالين في المجال ده. تعالي يا بنتي، اروح محلل لها عندها اتش اي في ولا ما عندهاش؟ عندها، يبقى دي نمره واحد عندي في البحث، صح كده؟ طيب مين كانوا الزباين بتوعك؟ فلان وفلان وفلان وفلان. تعالى يا فلان حللني، عنده ولا ما عندوش؟ طلع ما عندوش، يبقى ده بره. طب يمشي؟ لا. طب تعالى، طب رحت لمين غير الاخت دي؟ رحت لكذا وكذا وكذا وكذا. تعالى دول كمان حلل لهم، وهكذا. فاحنا بدانا بمين؟ بواحد اتنين ثلاثه او واحده، بعد كده ابتدينا ايه؟ نزيد نزيد نزيد نزيد لحد ما وصلنا للاخر. بس انا ماشي هنا بريسك فاكتور واحد اللي هو ايه؟ اللي هو السكشوال ريليشن شيب مثلا، وماشي وراه. بلاش هات اطفال صغيره اللي هي بتشم الكل. عايزين نشوف برضه الانسيدنس او البريفلنس بتاع البرونكيال ازمة among الاطفال اللي بيشدوا كل تحت الكبد. خلاص روح داخل عليهم بتشد كل، يا باشا بشد كل. مين بيشد معاك؟ فلان وفلان وفلان. مين بيشد معاك؟ فلان وفلان وفلان. طب بيتروحوا في كوبري امبابه، في بيتروحوا ده في مجموعه في كوبري مش عارف مين تحت كوبري مين، وهكذا. وانت كل واحد بقى تشيست اكس راي عشان تشوف بقى الايه البريفلنس اللي موجود بتاع البرونكيا الازمه من الناس اللي بيشموا كل. صح ماشي. طب ما مشيتش دي اسمها ايه؟ هل انت عامل سايز؟ انت مش عامل سايز، انت ما بتعرفش اصلا، انت داخل على موضوع مجهول ما تعرفش. طب دي probability ولا non probability؟ non probability. انت بتسال واحد بتروح اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه وهكذا. طيب هي سنوبول دي ممكن تحصل برضو في الطب، يعني في المجال بتاعنا. يعني المجال ده تحس ان هو ابيديميولوجي كده شويه، بس في المجال الطبي بتاعنا حد عنده اي مثال؟ انا بفكر معاك على فكره. مثلا بالظبط ايه تاني؟ ما هو لسه قايل، ما انا قلته برضو اللي هي بتبقى في كده. الكحول. يعني انت لو عايزين مثلا دلوقتي ايه نشوف، نعمل بحث على الفاتي ليفر مثلا among الالكولز، الالكوليزم، دول الناس اللي بيشربوا الكولز في مصر هنا. انتوا عارفين ما فيش حد بيتباهى، يعني مؤخرا بقى بيتباهى يعني، بس في مصر عامه ما فيش حد بيقول لك انا بشرب خمره يعني نادرا. وطبعا انت ما تنفعش تاخد تروح لناس وتسالهم كل واحد مساء الخير بشرب خمره ولا، يعني لو واحد اصلا يعني ممكن تضرب يعني. تمام. فلا خلينا نجيب حد اوريدي بيشرب خمر. طب مين زمايلك؟ فلان وفلان وفلان. طب نحللهم. طب ومين؟ وفلان وفلان وهكذا. فاهمني؟ فدي بتبقى ماشيه اللي هي قصه الايه؟ السنوبول. تمام. ممكن مثلا لو في حاله ناس مثلا يعني هي بتمشي الصحيح اوقات بصراحه، يعني في حالات الابيديميك يعني معايا، يعني مثلا عيان عنده كوليرا ماشي، بلاش كوليرا، تيفويد فيفر. انت جالك منين التيفويد؟ جالي مثلا من المحل كنت باكل. مين كان معاك ياكل؟ فلان وفلان وفلان. يعني بعدين طب مين كانوا قالوا تاني تعرفهم؟ فلان وفلان وفلان، وهكذا معايا. فهي دي اللي هي الايه؟ السنوبول. هل هي تكنيك مقبول؟ مقبول طبعا، ومفيش فيه اي مشكله وفوق الراس يعني. النوعين التانيين دول مش مهم قوي عليكم السيلف سيليكشن والبيربس. السيلف سيليكشن انا بختار خلاص. السامبلنج الثانيه وهي المهمه اللي هي السامبلز اللي هي راندوم سامبل او البروبابيليتي، اللي هي معناها كل واحد من المجموعه اللي انا عنده الديزيز ده يحتمل يخش عندي. افرقوا ما بين السامبل سايز وما بين السامبل ميثود. انت حضرتك بتعمل دلوقتي عامل فايبرويد امانج مثلا البنات اللي هم ما قبل سن الزواج مثلا وبتشوفي نسبته قد ايه خلاص، فعملتيها بالايكويشن طلع لك ان هم المفروض تاخد 200 واحده. انت عندك اللي بيجوا لك في العياده بتاعت النساء كتير جدا، فانت هتاخد 200 هتاخدهم بايه؟ بنظام معين من النظام اللي ايه الراندوم. ليه؟ لان انت عندك كتير. عندك قليل يبقى استخدم الكونفينينس، ان انا كده مش راندوم بقى خلاص، ده من اللي هلاقيه هاخده لان انا ما عنديش العدد اللي بيجي ده، او هستخدم بقى باساليب تاني اخرى لان انا ما عنديش العدد اي حاجه منهم بقى السنوبول ولا اللي احنا قلناه. ماشي. فنيجي هنا كراندوم. راندوم انت عندك حاجتين، يا اللي يجولك يبقوا كلهم شبه بعض، يا اللي يجولك مختلفين في الشبه عن بعض. صح. لو جولك كلهم زي بعضيهم بنسميهم هوموجينس، يعني السامبلنج بتاعتي دي هوموجينس. يعني الدكتوره دلوقتي عايزه تشوف الفايبرويد في بنات ما قبل سن الزواج خلاص، مش مهم سنهم كام بس هم ما اتجوزوش لسه فيرجن، فكلهم بنات وكلهم فيرجنز او مش فيرجنز يعني اصلا ما اتجوزوش يعني خلاص. بس ماشي، يبقوا دول كلهم شبه بعض ولا مش شبه بعض؟ شبه بعض. يبقى لما تختار واحده وتسيب واحده وتمشي بالطريقه every other patient مقبوله. صح. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه سيمبل راندوم سامبل او سيستماتيك راندوم سامبل. سيمبل راندوم سامبل قرعه هنجيب الكمبيوتر مثلا تمام ونختار بس خلاص عشوائي كده زي قصه الورق بتاعه خلاص، هاخد الاولاني واخد الرابع واخد السابع واخد الثامن وانتهينا على كده. او بجيب العيانين مثلا كلهم وحطيت كل واحد اسمه واخترته بطريقه اللوتري او باي طريقه مختلفه. ماشي. بلاش هتيجي تعملي حاجه عايزه 200 طالب من سنه اولى كلهم سنه اولى. ماشي. هروح واخد كلهم كاتب كل واحد اسمه ومطبقه في بتاعه كبيره وبعدين اختار عشوائي كده اخد 100 احطه على الكمبيوتر ويطلع لي ياخد 100 اسم من ضمن الايه ال 500 طالب ولا 900 طالب اللي موجودين. يبقى دي اسمها ايه؟ سيمبل راندوم سامبل. طيب بس ده مشروط ان كلهم شبه هوموجينس. ماشي. طيب السيستماتيك بقى هل ينفع؟ ينفع بس انا واخد سيستم واحد. انا هقول ايه؟ الدكتوره هتقول انا هاخد نمره 4 اللاتين ونمره 14 ونمره 24 ونمره 34 هاخد واحد واسيب واحد ينفع، هاخد واحد واسيب اثنين ينفع. صح. يبقى بس ده عملت سيستم فبقى اسمه ايه؟ سيستماتيك راندوم سامبل. ماشي. طيب ينفع؟ ينفع. ينفع لمين؟ للهوموجينس تيبيوليشن او الهوموجينس سامبل يونت. ماشي. طيب امال ايه بقى يا باشا الاستراتيفايد والمالتي ستيج؟ فاكرين الاستراتيفايد بتاعت الراندوميزيشن؟ هي صوره دقيقه الاصل. اختلفنا في حاجه، انا عندي المجموعه بتاعتي هيفرق معاها ميل ولا في ميل. يبقى الاول قبل ما اخدهم اقسمهم ميل وفي ميل. تمام. يفرق معايا الستيج بتاع الديزيز يبقى اقسم الستيج بتاع الديزيز. يفرق معايا الايج يبقى اقسم ايج. وبعد كده في الاخر هتبقى مجموعه من البلوكس كده وبعدين اختار منهم باي سيمبل. ما انت خلاص عملتهم هوموجينس، انت خليت ان هوموجينس في الاخر ايه؟ هوموجينس. بعد كده لما يبقوا هنا مجموعه كده في مثلا بتاع 12 16 مجموعه كل مجموعه شبه بعضها، المجموعه دول طلعوا 50 واحد اخد منهم 5 دول اخد منهم 10 دول اخد منهم 20 اكوردنج للريشيو اللي انت هتشتغل. اقولها ولا مفهومه؟ ما هي شبهها بالظبط، هي بس دي في السامبلنج. بمعنى انت حضرتك هتشتغل على ايه دلوقتي؟ يعني افترض ان انت هتشتغل على مجموعه من الناس اللي عندهم دايبيتس تمام. فانت هتشتغل على ايه؟ مش هتجرب ده ولا حاجه. هتقول مثلا هتدور في الديسيبلينات ماشي، يعني مين فيهم دايبيتك وعنده ديسيبلين، حطيت الكريتيريا بتاعتك وحطيت كل حاجه. في الاخر طلعوا عندك ان انت مثلا شغال من سن مثلا ايه، من سن مثلا 7 سنين. طيب ميل وفيميل يفرق معاك ميل وفيميل، يبقى قسمت ميل وفيميل كويس. يفرق معاك تايب 1 وتايب 2 يفرق، يبقى قسمت دايبيتك تايب 1 وتايب 2. انا بقول جدلا لو انت واخد التو تايبس خلاص. طيب يفرق معاك بعد كده سنهم قد ايه يفرق، فقسمت اللي هو اندر 18 ومن 18 مش عارف لكام ومن كام لكام. دي داتا انت عارفها، يعني دي داتا انت بتحطها حلو. فانت رحت جاي طبعا مع الناشونال تشارت وبتاع، فانت جبت المجموعه بتاعتك. انت في الاخر عايز كام واحد؟ انا عايز اقول لك انت في الاخر عايز كام واحد. انت عايز مثلا 200 واحد، السامبل سايز انت هتاخد 200 بس، انت العيانين اللي عندك بسم الله ما شاء الله فاهمني، فبتفرق بقى العيانين قدامك معروفين. الناس اللي متسجلين عندك في وحده علاج السكر ماشي، لو افترضنا ان انت في وحده وفي ناس كتير وليها فايلات هتاخد مين؟ طيب في الاول قسمتهم، انت عندك مثلا 1000 واحد بس انا عايز منهم كتير، قسمت نص المين والفيمين، وبعد كده جبت المين تايب 1 وتايب 2، فهنا بقى 2 وهنا بقى 2 وهنا 2 بقى كده 4 صح. بعد كده رحت جايبهم في الاخر قسمنا طبقا لايه، للايدج، فقسمت الايدج 3، فكل واحده بقت 3، يبقى 3 3 3 3 بينا كام؟ بينا 12 مجموعه صح. اول مجموعه اللي هم اقل من 18 صح، وتايب 1 ومين اقل من مثلا من 18 ل 30 مثلا، وتايب 1 ومين وفوق ال 30 وتايب 1 وميلز، واشتغل على الباقيين برضو في ميلز، وبعدين الناحيه الثانيه وهكذا، الناحيه الثانيه بقى تايب 2 وهكذا. في الاخر بقت المجموعه الاولانيه دي عدد كام؟ احنا اكيد مش متساويين صح، كله مش متساوي. انت بقى عايز منهم كام واحد؟ عايز منهم 200. هل هتاخدهم من كل مجموعه بالتساوي ولا هتاخدهم من كل مجموعه طبقا للريشيو بتاعك؟ بمعنى المجموعه الاولانيه دي دول كلهم هم الألف صح؟ المجموعة دي تمثل 10% من الألف، ودي تمثل 40% من الألف، ودي تمثل 5% من الألف وهكذا. فروح أنا واخد من المجموعة الأولى 10% من العينة، والمجموعة الثانية 40% من العينة، والمجموعة الثالثة 5% من العينة وهكذا ماشي؟ مش مهم، بس المهم أنت هتاخدها في الآخر. طب أخدهم بقى أنه طريقة الكمبيوتر أو بالطريقة السامة ساعتها شامل سيستماتيك سامة، مفهومة يا جماعة؟ سهلة؟ طيب اللي بعدها اسمها مالتي ستيج، هي بس الستيجز هي يعني تقريبا هم شبه بعض. الفرق اللي بينهم في فرق بسيط مش عايزين نعك فيه، كل مرة بعد عك فيه في ناس بتقعد تسأل فيه كتير. في واحدة فيهم بتاخد سامبل وتنزل وسامبل وتنزل وسامبل وتنزل، في واحدة فيهم ما بتاخدش وتاخد السامبل من الآخر. اللي احنا قلناها واخد من الآخر طبقا للريشيو وفوق واخد السامبل من آخر حتة، دول المالتي ستيج تمام. طب انا لو خدتهم فوق مين وفيميل سامبل وبعد كده سامبل وبعد كده سامبل وبعد كده سامبل، دي اسمها مالتي سوري استراتيجيه، انسوها الاثنين شبه بعض، يعني مش عايزكم تعرفوا كل الفروقات البسيطه بين الاثنين بالتمنيش. بس اللي عايزك تعرفه استراتيجيه ومالتي ستيج ينفعوا لهوموجنس ولا نون هوموجنس؟ نون هوموجنس بس وفول ستوب خلاص ماشي. اخر واحده اسمها كلاستر. كلاستر دي نتخيل انت شغال على مدارس وعايزين من المدارس دي ناخد راندم سامبل، والراندم سامبل عدد معين، العدد ده هناخد مش عارف كام من سنه اولى لو انت بتشتغل على مدارس مثلا ابتدائي، وكام من سنه تانية وكام من سنه ثالثه وكام من سنه رابعه وكام من سنه خمسه وكام من سنه سته. طب ينفع اخد مدرسه واحده تمثل بقيه المدارس؟ ينفع بس تبقى شبهها كلها على بعضها، طلابها كلهم بكل السنوات المختلفة بس ينفع. دي اسمها ايه؟ كلاستر. هشتغل عايز اشوف مثلا نسبة فيروس الدايابيتس، بلاش فيروس سي لانه خلاص اتعمل، يعني عايزين نشوف الدايابيتس في الريف المصري. انت عندك الريف المصري معروف صح؟ بس بحري زي ابني هناخد من الريف كام؟ قال لك هتاخد 1,000,000. طب 1,000,000 دول متوزعين ازاي؟ طب هما وجه بحري قد وجه قبلي؟ قال لك لا، وجه بحري مثلا 60% وجه قبلي 40%. طب اخد 60% اقعد من كل قريه او من كل محافظه اخد من كل محافظه مثلا 1000 ومحافظه ثانيه 2000 محافظه ثالثه 3 وهكذا. لا انا اخش المحافظه دي اخد قريه واحده معبره عن كل قرى المحافظه شبه البيئه والجو وكل حاجه، ودي قريه واحده ودي قريه واحده ودي قريه واحده والباقيين نفس القرى، واروح اعمل. يبقى ده اسمه ايه؟ كلاستر. ماشي. زي مثلا ما تيجي انت مثلا يعني تيجي عايزين نقول مثلا عايزين نشوف حاجه معينه في الاداره مثلا، يعني طريقه بلاش طريقه الاداره، قول بيشنت ساتسفاكشن مثلا، يعني رضا الناس، او الكواليتي او الاوتكم بتاع مرض معين معالجته في مستشفيات الجامعيه ومستشفيات الحكوميه. ماشي. ومستشفيات الجيش مثلا، في مستشفيات ايه تاني في مصر؟ الهيئه مثلا. ماشي. طيب يبقى احنا كده مستشفيات وزاره الصحه. الله ينور عليك. مستشفيات اللي هي الجامعيه والمستشفيات الثانيه اللي هي بتاعت الجيش ومستشفيات التعليمي او الهيئه. اروح واخد مستشفى تعليمي تعبر عن كل المستشفيات، احمد ماهر مثلا، اخد مستشفى تعبر عن المستشفيات سي اللي هي الجامعيه، هاخد بنها الجامعي مثلا. تمام. هاخد مثلا مستشفى تعبر عن مستشفيات الجيش الجلاء وهكذا، واروح كل دراستي في المستشفى دي معبر عن الباقي، كل دراستي معبر عن الباقي، كل دراستي معبر عن الباقي. صح. طيب انت بقى يا باشا خدت مستشفى بنها الجامعي بناء عن ايه؟ جبت مستشفيات الجامعيه كلها ورحت عاملهم بنظام القرعه، طلعت لي مين؟ بنها الثاني. جبت مستشفيات الجيش كلها، طلعت لي بالقرعه، طلعت لي مين؟ الجلاء. وهكذا. سهله. ما انت بنقول راندم، ما انت راندم بتقول انا هاخد الجلاء، ما ينفعش. ما انت عارف ان الجلاء حلو، ما ينفعش. لا ده احنا نعملها ايه؟ راندم. يبقى نجمع المجموعه ونروح ايه عاملينها بنظام سيمبل، وتروح واخد واحده او الكمبيوتر يطلعها. فهمتني؟ يبقى هي برضو راندم، بس بدل ما افرش السامبل بتاعتي على حتت كتير قوي بروح من ايه مجمع. بدل ما ياخد اطفال من كل مدرسه، لا اخدت المدرسه واحده معبره عن بقيه المدارس. بدل ما ياخد مستشفيات، اخدت مستشفى واحده معبره عن ايه؟ عن كلهم. في المدارس مثلا انت دلوقتي رايح تشوف البريفلنس بتاعه الانيميا في المستشفيات في مدارس الاطفال بتاعه مصر اللي هي التعليم الابتدائي. التعليم فيه كذا حاجه، في مستشفى حكومي، في مدارس حكوميه، وفي مدارس خاصه، صح، وفي مدارس مثلا تبع التعليم الازهري، مش كده برضه، وفي مدارس مثلا انترناشونال، صح. ما انت لا هتفرق بقى ما بين الاربعه. فتج مستشفيات المدارس الحكوميه، كتبت كل اسمائهم، قلت دول محافظة القاهره بس بلاش مستوى، جمعت اسمائهم وعملتهم بنظام الكبير، طلعت لك مدرسه واحده. المدرسه الواحده دي فيها عدد اللي هو كويس من السامبل بتاعتك، يعني السامبل بتاعتك بتقول مثلا تشتغل على مثلا 20,000 طالب او 50,000 طالب. انت لما جيت وزعت لقيت ان المدرسه دي فيها 6,000 طالب، ودي فيها مش عارف كام الف طالب، ودي كام الف، ودي كام الف، كلهم هيبقوا كام؟ صح. ممكن مدارس الحكوميه تاخد مدرستين مش مدرسه واحده، لان العدد الاطفال هنا اكبر بكتير من هنا. فالمستشفى مدارس مثلا الحكومه هياخد مدرستين او ثلاثه طبقا النسبه بتاعته. المدارس اللغات هياخد مدرستين، الانترناشونال هياخد مدرسه واحده. فهمتني؟ وبالقرعه تعرف مين فيهم، يبقى انت خدتهم، ودي السامبل بتاعتك مظبوط. بس تبقى اسمها ايه؟ كلاستر. سهله؟ سهله؟ اسالكم سؤال صعب؟ هي كلاستر هو مش مثلا منهم الكلاستر. صح. الكلاستر سامبل اللي هوموجينس ولا نون هوموجينس؟ هي تنفع الاثنين طبعا. انا خلصت، لو في اي سؤال ارجوكم تفضلوا عشان مش هتشوفوني تاني. لا في الخير ان شاء الله. في الخير. ايه؟ لا ما اعتقدش انت بتتكلم. لا ده حد واضح ان هو مش انت مش من هنا، بس انا يعني افتكرت حضراتكم. هو كان بيكلمني على ويكي، فانا مش عارف اقول لك بس هو كنت دي ما بيبطلش. لا ما هو واضح. اه انا هعملها وبعد بس ارجوك ضايقني ابعت لي كذا مره. طيب في اي اسئله يا جماعه؟ اسئله الامتحان بتيجي ازاي؟ اسئله الامتحان انا بكلمكم عن الحته بتاعتي. سؤال مثلا في الامتحان مثلا which of the following sample technique is suitable for homogeneous sampling units او homogeneous population 1 2 3 4 ده مثلا سؤال. ماشي بالمنظر ده كله بس ما فيش شورت اس. الشورت اس دي انت يعني هتتعب. بص الشورت اس حلو والام اس كيو حلو. الشورت اس حلو قوي ان انا ما كنتش لامم الموضوع فبعمل ايه كلمه من هنا على كلمه من هنا وربنا بيسهل صح. فاللي بيصحح هيبقى قدامه ايه؟ والله اللي يعني الناس دول كانوا ناس كويسين وزي الفل فديهم درجات. فاهماني؟ فزود ام سي كيو مفيش ماشين. ماشين هي اللي بتصحح بشحن الماشين فهي صح يا غلط. الاسئله الثانيه بيبقى بالمنظر ده. سؤال مثلا which of the following study مثلا can in which can or which of the following study you can calculate the مثلا relative risk 1 2 3 4 مثلا يعني هتبقى مباشره وسهله. بس في حاجه تاني ما اقول لك كالكوليت المين اللي مثلا لوزن بتاع اطفال كان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا طلع لي المين بتاعهم. بس انت بعد ما تحسبها وحطيتهم هل هو كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا فانت عارف انت تجمعهم وتقسمهم. عشان كده يعني بيبقى الاله الحاسبه او قد ناقصه. اصعب منه بقى اللي هو بتاع الكيرف. فاكرين الكيرف؟ فنيجي في الكيرف ده واقول لك احسب لي من كام لكام. بس انت طبعا مش هرسم لك الكيرف انت لا ترسم بس انا مديك المين ومديك الستاندرد ديفيشن وقايل لك كلمه مهمه جدا جدا جدا ان هو داتا نورمالي ديستريبيوتد او سيمتريكالي ديستريبيوتد. انا مش هجيب لك حاجه ما فيهاش نورمال ديستريبيوشن لان انا ما بدكش اللي مش نورمال ديستريبيوشن. فعلي بالك ازاي ماشي نعم في مره هو الصح ما تعملش فاهمني. اصل هي الفكره في ايه انت يعني ما فيش مشكله خالص احنا ما بنقول لك خلاص يعني احنا انتوا دكاتره كبار وفوق راسنا واخد لي بالك وما ينفعش قصه غياب وحضور ومين جه ما تمشيش يعني منظر ايثيكالي بصراحه مش انا ما بحبش فاهمني. فقصه حضور بتاع فكك منها. بس لما تلاقي مثلا انت اوريدي اللي باعت بيشتكي ان انت ما جيتش هو مش موجود اصلا فبتبقى بصراحه حاجه سخيفه. انا جاي من الشيخ زايد انا ساكن في الشيخ زايد فباجي وبعدين كمان انا جاي مواصلات لان العربيه عندي بايظه فاسف. لا وانا قايل 12 والله انا قلت 12 كان الجيم مفروض ناهي دكتورة ناهي ممكن اصلا ما بيروحوا ممكن اجيني قلم قلم ان شاء الله. ابتدي اعرف حضرتك من امتى على النهارده ماشي انا شاكر جدا والله لازم حضرتك. لا تتعمد بس انت معلش انا عايز اقول لك ان انت هتكتب وبعدين انا هنسى وبعدين انت ولا هي Thank you.